إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، جزا الله إخواننا في مركزنا المبارك خير الجزاء على إقامة هذه الدورة السريعة في قراءة كتاب من أجل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم رحمه الله تعالى، وهو كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله صاحب الكتاب لا يخفى عليكم، فاختيار هذا الكتاب في هذا الوقت اختيار موفق، لا سيما وأن اختيار الكتاب كان منذ شهور، ونحن يعني نتكلم ونقرأ كتاب رفع الملام في الوقت الذي فيه يعاني إخواننا وأهلنا في غزة ما يعانون وفي فلسطين، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصفهم من عدوهم إنه جواد كريم، وأسأل الله أن يجعلهم يستبشرون بشرى تنسيهم كل آلامهم. ولكن العلم لا يقف والبحث لا يقف ولا يجمد، فأسأل الله أن يعيننا وأن يلهمنا وأن يسددنا، ولسنا لله الحمد ببعيدين عن معاناة أهلنا وإخواننا، ولسنا معاذ الله ممن لا قدر الله لا يتألم بألم المسلمين ولا يعاني بمعاناتهم، فأسأل ربي أن يلطف بهم وأن يجعل العاقبة للإسلام والمسلمين، وأن يحقن دماءهم وأن يلهمهم صبرا وسلوانا، وأن يعوضهم خيرا وأجرا، وأن ينصرهم على عدو الإسلام والمسلمين، إنه جواد كريم رحمن رحيم. إخواني، الكتاب ليس بصغير ولا بطويل، وهو متوسط الحجم، وإجماله في 4 مجالس سيضطرنا إلى أن نقرأ قراءة سريعة مع تعليق يسير والتنبيه إلى أهم المسائل والمقاصد ومضامين الكتاب. وحقيقة كما نبهت في مطلع المجلس إلى أن الكتاب مهم جدا من وجوه، كتاب رفع الملام مهم جدا من وجوه. أما الوجه الأول فاختيار هذا الكتاب في هذا الوقت الذي نعيش فيه تغولا لمن يدعو إلى التزام المذاهب الأربعة ويقصد آحادها وأفرادها لا مجموعها، وينظر إلى من يدعو إلى العودة إلى الكتاب والسنة والاعتصام بمنهج السلف سواء اعتقادا أو فقها أو منهجا أو سلوكا أو عملا، يتهم في ديانته ويطعن بالعمالة وأنه سبب لتمكن الإلحاد والعلمانية وانفلات الشريعة والفوضى في الفتوى. فنحن نعيش اليوم للأسف دعوة إلى العودة إلى المذاهب الأربعة، ومنها ما كانت تلك الدعوة صورتها معتدلة، ومنها ما كانت صورة فجة، منها ما كان صورته فجة ويعامل المخالف له بالتسفيه والتضليل والاتهام في الدوايا والمقاصد والعمالة والخيانة، وأن الفقه لا يمكن أن يتأتى إلا بالسبيل الذي يرسمه هذا الرجل الذي يدعو بالعودة إلى المذاهب الأربعة بصورتها الفجة، وهي صورة التعصب المذموم والإلزام بلزوم مذهب من هذه المذاهب الأربعة. ولما كان كثير من إخواننا خالياً من العناية في هذا الباب وتعرض إلى شبه بعض القوم، أصابت الشبه قلوب بعضهم، ولا يعلم أن دعوى بعض الناس وأن الطريقة التي يدعو إليها بعض الناس في العودة إلى المذاهب الأربعة بصورة التعصب المذموم والإلزام، أن هذه الدعوة في حقيقتها هي حاجز عن الكتاب والسنة، حتى أني بلغني عن رجل كان يخطب الجمعة في مسجد من المساجد فقال على المنبر أن الأمة بعد الأئمة الأربعة ما عادت تحتاج إلى الكتاب والسنة، أن الأمة بعد الأئمة الأربعة ما عادت تحتاج إلى الكتاب والسنة. وأنا سأحمل كلامه على القصد البريء وأعذره لجهله، فلعله يقصد أن النظر في الكتاب والسنة والاستقلال في ذلك مع الاستقلال في أصول وهي صورة المجتهد المستقل ما عاد للأمة حاجة فيها بعد الأئمة الأربعة، له وجه له وجه. ولكن أن نظن أن اتباع مذهب ولزوم مذهب يغني عن الكتاب والسنة والأخذ بذلك فهذا خطير جدا جدا جدا جدا على ديانة الناس وإسلامهم. فالحاجة الأولى لقراءة مثل هذا الكتاب في هذا الوقت أنه يبصرنا ببعض أحكام الخلاف، إما بصريح عبارة شيخ الإسلام أو بالإشارة مما يقتضي التنبيه، وهذا يتفرع بناء إلى الكلام في بعض مسائل التمذهب وأحكام التمذهب وبعض الشبه التي يدعو إليها أو يقيمها المذهبيون الغلاة والذين يعتقدون أن إسلامك لن يستقيم إلا باتباع مذهب فقط ولزومه. حتى أني زارني بعض الشباب وكانوا على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكانوا ناشئة في المذهب، وكنا نتكلم معهم في بعض القضايا المتعلقة في الباب، فسألت أحدهم سؤالا وأنا يغلب على ظني أنه سيجيب جوابا أريده، فقلت له أنت الآن مذهب تتبع مذهب الإمام أحمد، أنا أسألك سؤال، هل تعتقد أن كل ما في مذهب الإمام أحمد حق؟ الجواب الذي يجيبه العقلاء وأهل العلم وطلبة العلم ماذا يقولون؟ لا، مستحيل، لو كان كل ما في مذهب الإمام أحمد حق لكانت مخالفته معصية، واضح؟ هل تعتقد أن كل ما في مذهب الإمام أحمد حق؟ فقال لي نعم، فكنت أظن سيقول لي لا، فكنت سأقول له ابقى على المذهب حتى تستوي في العلم والطلب ويصنع الله لك آلة تستطيع من خلالها الترجيح والموازنة، فلا بد عليك شرعا أن تجتهد في معرفة المسائل التي قال أهل العلم ولا سيما من أئمة الحنابلة أن المذهب جانب الصواب فيها. ولا يخفى عليكم أن لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله مخالفات مشهورات لمشهور المذهب ومعتمده، وصنف في ذلك مجموعة من الرسائل ولعلني أشير إليها فيما يأتي من قراءتنا للكتاب. فالباب الأول الذي تأتي من خلاله أهمية قراءة كتاب رفع الملام أننا نعيش في وقت ينادى فيه إلى التعصب، والتعصب بصورته التي انفكت عنها الأمة ردحا من الزمان، هذا التعصب له آثار خطيرة على الإسلام والمسلمين، وسأذكر شيئا من ذلك إن شاء الله تعالى. ولعل السبب الثاني في أهمية الكتاب مصنفه وصاحبه الذي أشغل الدنيا رحمه الله تعالى من زمانه وحياته وأيامه إلى أيامنا وسيبقى يشغل الدنيا رحمه الله تعالى. ابن تيمية رحمه الله الذي اتفقت كلمة أغلب العلماء في زمانه إلى أيامنا هذه على إمامته وسيادته في العلم والفضل والعمل والزهد والورع والخلق والديانة والتحقيق والتحرير، وتضافرت وتواترت ممادحهم له رحمه الله تعالى، حتى قال فيه الإمام ابن دقيق العيد الذي اختلف فيه المالكية والشافعية، فالمالكية قالوا ابن دقيق المالكي والشافعية قالوا ابن دقيق الشافعي، وترجم له الطرفان في طبقاتهم. فقال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى وهو المتوفى في سنة 702 للهجرة، وقد التقى في شيخ الإسلام تيمية في سنة 700 للهجرة، فقال بعد أن التقى ابن تيمية رحمه الله: لما اجتمعت بابن تيمية رأيت رجلا كل العلوم بين عينيه، يأخذ ما يريد ويدع ما يريد. وقال الحافظ المزي الإمام الكبير المحدث صاحب تهذيب الكمال وتحفة الأشراف يقول رحمه الله تعالى عن شيخ الإسلام: ما رأيت مثله ولا رأى هو مثل نفسه، وما رأيت أحداً أعلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أتبع لهما منه رحمه الله. بل قال رحمه الله تعالى يقول المزي: لم يرى، يقول رحمه الله: لم يرى مثله، أي مثل ابن تيمية رحمه الله، منذ 400 سنة. وللإمام الذهبي رحمه الله تعالى، وهو الذهبي نسباً وحالاً وعلماً وخلقاً وتصنيفاً وقلماً، له رحمه الله تعالى كلام بديع متفرق في شيخ الإسلام ومدحه. وزعم بعض القوم أن الإمام الذهبي كتب رسالة نصح فيها شيخ الإسلام مشهورة باسم النصيحة الذهبية، والصحيح والتحقيق أنها ليست للإمام الذهبي، وفيها غلوان في النصيحة، وفيه قسوة وكلمات عاثرات يصف فيها الذهبي شيخ الإسلام في مزعم. وطبع الرسالة الأستاذ المحقق أبو الفضل القونوي، وله كلام في تحقيق نسبة الرسالة ومن صاحبها، وأنصح باقتنائها والنظر فيها. يقول الذهبي رحمه الله في مدح شيخ الإسلام: كان آية في الذكاء وسرعة الإدراك، رأسا في معرفة الكتاب والسنة والاختلاف، بحرا، اسمع، رأسا في معرفة الكتاب والسنة وماذا؟ والاختلاف، بحرا في النقليات، هو في زمانه فريد عصره علما وزهدا وشجاعة وسخاء، وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، وكثرة تصانيف، وقرأ وحصل وبرع في الحديث والفقه، وتأهل للتدريس والفتوى وهو ابن 17 سنة، وتقدم في علم التفسير والأصول وجميع علوم الإسلام أصولها وفروعها ودقها وجلها سوى علم القراءات، فإن ذكر التفسير فهو حامل لوائه، وإن عد الفقهاء فهو مجتهدهم المطلق. هذا كلامين إخواننا، كلام الإمام الذهبي. قال: فإن ذكر التفسير فهو حامل لوائه، وإن عد الفقهاء فهو مجتهدهم المطلق. الذهبي رحمه الله يعد شيخ الإسلام بلغ رتبة ماذا؟ الاجتهاد المطلق. قال: وإن حضر الحفاظ نطق وخرسوا، وسرد وأبلسوا، واستغنى وأفلسوا، وإن سمي المتكلمون فهو فردهم وإليه مرجعهم، وإن لاح ابن سينا يقدم الفلاسفة فلهم، وهتك أستارهم وكشف عوارهم، ولو هو يد طولة في معرفة العربية والصرف واللغة، وهو أعظم من أن يصفه كلمي أو أن ينبه على شأوه قلمي، فإن سيرته وعلومه ومعارفه ومحنه وتنقلاته تحتمل أن توضع في مجلدتين. وهو بشر من البشر له ذنوب، فالله تعالى يغفر له ويسكنه أعلى جنته، فإنه كان رباني الأمة وفريد الزمان وحامل لواء الشريعة وصاحب معضلات المسلمين، وكان رأساً في العلم يبالغ في إطراء قيامه في الحق والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مبالغة ما رأيتها ولا شاهدتها من أحد ولا لاحظتها من فقيه. حتى أن التقي السبكي رحمه الله، تقي الدين الملقب عند الشافعية بشيخ الإسلام، الإمام المعروف والد التاج، والذي له مجموعة من المصنفات، وكان من خصوم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومكث بعد ابن تيمية رحمه الله زمنا، وكتب بعد وفاة ابن تيمية 30 سنة كتب رسالة ترجم فيها لشيخ الإسلام، أثبتها الإمام الحافظ ابن حجر في كتاب التذكرة، وقد ظفر شيخنا الشيخ مشهور حفظه الله بالجزء 6 من التذكرة، وأفاد منه كثيرا لا سيما في كتابه الأغاليط وفي ترجمة ابن ناصر الدين وذكره لمحنته وما يتبع. فتقي الدين السبكي بعد 30 سنة من وفاة ابن تيمية كتب ترجمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وحمل فيها شيئا ما على شيخ الإسلام وعلى تلاميذه، فعاتبه أو كتب ورقة فيها حمل على شيخ الإسلام، فعاتبه بها الحافظ الإمام الذهبي رحمه الله، وكأن معاتبة الذهبي كانت شديدة. فكتب تقي الدين السبكي رحمه الله، وهو ممن من خصوم ابن تيمية، كتب رحمه الله تعالى رسالة للإمام الذهبي رحمه الله يعتذر فيها، يقول: أما قول سيدي في الشيخ فالمملوك، يقصد من ابن تيمية، فهو عبد لله، فالمملوك يتحقق كبر قدره وزخارة بحره. هذا كلام من؟ كلام خصمه. يتحقق كبر قدره وزخارة بحره وتوسعه في العلوم الشرعية والعقلية، وفرط ذكائه واجتهاده وبلوغه في كل ذلك المبلغ الذي يتجاوز الوصف. والمملوك يقول دائما، يقول عن نفسه: وقدره في نفسي أكبر من ذلك وأجل. من يقول هذا؟ شيخ الإسلام عند الشافعية والأشاعرة والمتصوفة، شيخ الإسلام تقي الدين السبكي رحمه الله يقول: وقدره في نفسي أكبر من ذلك وأجل. أكبر من ماذا؟ من كبر قدره وزخارة بحره وتوسعه في العلوم الشرعية وفرط ذكائه واجتهاده وبلوغه في كل من ذلك المبلغ الذي يتجاوز الوصف. قال: وقدره في نفسي أكبر من ذلك وأجل، مع ما جمعه الله له من الزهادة والورع والديانة ونصرة الحق. ويا ليت اليوم خصوم ابن تيمية المعاصرين يقبلون بكلام تقي الدين السبكي ويعتبرونه من أسلافهم، يا ليت. قال: ونصرة الحق والقيام فيه لا لغرض سواه وجريه على سنن السلف وأخذه من ذلك بالمخذ الأوفى وغرابة مثله في هذا الزمان بل من أزمان، رحمه الله تعالى. فأنت تتكلم عن كتاب صنفه إمام شيخ الإسلام ابن تيمية، وكتابنا يختص فيما يا إخواني يختص بعلم الخلاف، أي الخلاف الفقهي والخلاف الذي اختلف فيه أئمة المسلمين على تعاقب أزمانهم، لا سيما الأئمة الأربعة فيما اختلفوا فيه من شأن مسائل الفقه وفروعه. وشيخ الإسلام إمام فقيه مجتهد لا محالة، واختلف العلماء والباحثون فيه هل كان رحمه الله تعالى مجتهدا مطلقا مستقلا أم كان مجتهدا منتسبا. والفرق بين النوعين أن المجتهد المستقل يستقل بأصوله التي يبني عليها فروعه في استمداد الأحكام من الكتاب والسنة، كاستقلال الإمام أبي حنيفة رحمه الله واستقلال الإمام الشافعي رحمه الله ومالك وأحمد عليهم رحمة الله جميعا، فإن لكل إمام أصولا لمذهبه بنى عليها مذهبه، وعلى هذه الأصول بنى استمداده للأحكام من الكتاب والسنة. فهل كان ابن تيمية مستقلا في أصول خاصة به عن الأئمة الأربعة فيستحق الاستقلال بمذهب أو أن يقال عنه مجتهد مطلق؟ وقال بعضهم لا، كان مجتهدا منتسبا، أي بلغ رتبة الاجتهاد ولكنه لم يفارق أصول من؟ أصول الإمام أحمد، فهو منتسب إلى الإمام أحمد. وإن خالف فهو خالف أيضا من خلال بنائه نظره على أصول من؟ على أصول أحمد. والصحيح أيها الأحبة، إن قلنا أن شيخ الإسلام كان مجتهدا مطلقا وكان مجتهدا منتسبا، فإن هذا لا يحط من قدره، والاتفاق من الجميع، يكاد يتفق جميع أهل العلم حتى خصومه، أن ابن تيمية قد بلغ رتبة الاجتهاد وقد تمكن من آلته، حتى أن الإمام الحافظ ابن حجر، ولا ينكر هذا إلا مكابر معاند جاحد صلى الله العافية، غلبت الغلواء والخصومة قلبه. يقول الحافظ ابن حجر، اسمعوني وتأملوا، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في تقريضه على كتاب الرد الوافر، من كتب الرد الوافر؟ الإمام الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله. ابن ناصر الدين الدمشقي رد على رجل في زمانه كان من أشد خصوم ابن تيمية، وكان يكفر شيخ الإسلام ابن تيمية، اسمه العلاء، علاء الدين البخاري، محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد البخاري، وكان حنفيا متعصبا، وكان يذم شيخ الإسلام ذما شديدا حتى يكفره. ثم طلعت معه فتوى هيك قدحت مع زناد، قال ابن تيمية كافر، ومن يلقب ابن تيمية بشيخ الإسلام هو كافر. فكفر ابن تيمية وكفر من لقبه بشيخ الإسلام. الله يعلم كم لقب كم كفر من علماء المسلمين وأئمتهم وحفاظهم. فإن العلماء متضافرون متفقون على استحقاق ابن تيمية بلقب ماذا؟ شيخ الإسلام. وإن كانت هذه الألقاب لا تزيد العلماء وصفا ولا تقل منهم حط ولا تحط منهم قدرا، وهذه الألقاب لم تكن عند العرب، إنما لما دخل العجم الإسلام وبدأ العجم يطلبون العلم ويتعلمون الدين، صاروا يصدرون الأحكام التي كانت تصدر عندهم قبل دخولهم في الإسلام. ولابن القيم رحمه الله كلمة بديعة في تحفة المودود بالتلقيب بفلان ناصر الدين وفلان صلاح الدين وفلان مجاهد الدين وفلان عز الدين، هذه الألقاب يقول هذه لا تعرف عند العرب، ولذلك انظروا للصحابة والتابعين ولا إما في من بعدهم، هذه الألقاب غير موجودة ولا في الخلفاء، ولم تكن موجودة في خلفاء المسلمين. متى وجدت؟ يقول الحافظ الإمام ابن القيم رحمه الله لما قامت الدول الأعجمية، فصار يلقب سلاطينها وحكامها بهذه الألقاب من خلال ما كانوا يلقبون به قبل دخولهم للإسلام. فهذه الألقاب هي لا تزيد، ولكن لما يتضافر العلماء على تلقيب عالم بلقب فإن هذا التلقيب إنما مرده لاعتقادهم استحقاقه، ليس من باب التواطؤ والاتفاق ولا من باب التعصب والانتصار. فابن تيمية لقبه بشيخ الإسلام الأشعري والصوفي والشافعي والحنفي والمالكي والحنبلي ومن وافقه ومن خالفه ممن كتب في التراجم وكتب في مدونات الفقه، فكان يلقبه بشيخ الإسلام. تمام؟ فقول العلاء البخاري هذا أن ابن تيمية كافر ومن لقبه بشيخ الإسلام كافر، كفر ماذا؟ كفر علماء المسلمين بالجراب والقفة، الله يغفر لنا وله. فالحافظ ابن ناصر الدين فكتب كتابا يرد عليه، وكتبه بذكاء. إيش الكتاب؟ سماه الرد الوافر. والعجيب أن خصوم ابن تيمية يتغاضون بطرفهم عن هذا الكتاب، يتباعدون عنه. شو سوى ابن ناصر الدين؟ كتب كتاب سماه الرد الوافر على من زعم أن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر. وماذا فعل؟ بذكاء بحكمة أعطى مقدمة في معنى لقب شيخ الإسلام، وأن أول من لقب بشيخ الإسلام أبو بكر وعمر، فهما شيخان الإسلام. ثم ذكر جملة من العلماء من تسمى بهذا الاسم، وذكر معنى اللقب، وذكر ممن لقب بهذا اللقب بالاتفاق من؟ ابن تيمية. ثم ذكر جماعة من العلماء الكبار والأئمة المترجمين الذين سموا شيخ الإسلام تيمية بلقب ماذا؟ بلقب شيخ الإسلام. طيب مشان ابن ناصر الدين يبعد عن نفسه الخصومة والنزاع، وأنا أتخيل أن الإمام ابن ناصر الدين هادئ فطن ذكي رصين بعيد عن الخصومات، فحتى لا يدخل في الخصومة مع العلاء البخاري ومن شاء وعلى شاكلته، ماذا فعل؟ أرسل كتابه لأعيان الأئمة في زمانه ممن هم من شيوخ الإسلام كالحافظ ابن حجر وبدر الدين العيني والسبكي حفيد السبكي أو من السبكيين من كبارهم وعلمائهم، وبعث لجماعة كلهم ليسوا على مذهب الإمام أحمد إلا رجل واحد كان على مذهب الإمام أحمد، حتى لا يقول قائل إنما انتصروا لابن تيمية لأنهم حنابلة مثله. وكان ممن كتب تقريضا للكتاب بديل، ولولا أن أخرج عن مقصد الدرس لجئتكم فقرأته كاملا، وهو تقريض الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله على الكتاب في الرد الكافر. مما قاله ابن حجر، نرجع لموضوعنا، وهو هل ابن تيمية كان مجتهدا وكان يستحق لقب الاجتهاد؟ مما قاله الحافظ ابن حجر يقول رحمه الله: فإنه من؟ ابن تيمية. فإنه شيخ الإسلام بلا ريب، فإنه شيخ في الإسلام بلا ريب، والمسائل التي أنكرت عليه ما كان يقولها بالتشهي. ثم له كلام ثم قال: ومع ذلك فهو بشر يخطئ ويصيب. الآن من يتكلم إخواننا؟ حافظ بن حجر. وهذا الذي كتبه ابن حافظ بن حجر من آخر ما كتب في ابن تيمية. ما يأتيك واحد يقول لك اقرأ كلام ابن حجر في ابن تيمية في الدرر الكاملة، فله بعض الكلمات القاسيات وبعض الوصف الغريب، ولعل ذلك يرجع إلى أحد أمرين: إما لاشتداد الوطأة على ابن تيمية والتيميين في زمانه، أو لضعف التصور لحال ابن تيمية الصحيح الحقيقي في ذلك الوقت. فلما تم له التصور ماذا قال؟ قال: ومع ذلك فهو بشر يخطئ ويصيب. اسمع ماذا يقول حافظ بن حجر: فالذي أصاب فيه هو الأكثر. يقول حافظ بن حجر عن ابن تيمية: فالذي أصاب فيه هو الأكثر، يستفاد منه ويترحم عليه بسببه، والذي أخطأ فيه لا يقلد فيه بل هو معذور. لما؟ لأن الحاكم إذا اجتهد فأخطأ فله أجر. ثم قال: لأن أئمة عصره شهدوا له بأن أدوات الاجتهاد قد اجتمعت فيه. واضح إخواني؟ وقال ابن ناصر الدين رحمه الله في التبيان لبديعة البيان، شرح منظومة في تراجم العلماء، يقول: وترجمه بالاجتهاد، أي ترجم لمن؟ لمن؟ اذكر الله. أنا بحبش الصفنة هذه، يا تشتغلوا صح يا بسيرة نديكم هي فتنقامكم تنقي. اتفقنا؟ ها؟ صح صحوا؟ تعودوا بالله اشتراتيهم ولا مع الدفا وتكوكستنا؟ ها؟ خليكم هي. احنا نتكلم في أي مسألة؟ بماذا؟ بلوغ ابن تيمية رتبة اجتهاد، وممن جزم له بذلك ابتداء ذكرنا من؟ حافظ بن حجر. يقول ابن ناصر الدين رحمه الله: وترجمه بالاجتهاد، أي وصفه بالاجتهاد في ترجمته له من؟ قال: وترجمه بالاجتهاد وبلوغ درجته والتمكن في أنواع العلوم والفنون ابن الزملكاني شافعي، والذهبي شافعي، والبرزالي شافعي، وابن عبد الهادي حنبلي قال وآخرون. بل ابن العماد في شدرات الذهب قال عن ابن تيمية مجتهد مطلق. والشوكاني رحمه الله قال عن شيخ الإسلام في البدر الطالع قال إمام الأئمة المجتهد المطلق. وكثير ممن ترجموا لشيخ الإسلام ابن تيمية وصفوه بالاجتهاد. إخواني، الفقه له تاريخ والخلاف له تاريخ، وسأذكر تاريخه. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أذن النبي والشرع للصحابة بنوع من الاختلاف من باب أن الاختلاف سيقع في من بعدهم، لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الذي يفض النزاع والاختلاف ماذا؟ الوحي، كان الوحي. ثم الصحابة فهموا من النبي الإذن بالاجتهاد، وكانوا يجتهدون في أصول مستقرة عندهم، والصحابة كانت لهم أصول فقه ظاهرة في استنباطهم. لما يرسل عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري في رسالة القضاء المعروفة، فيقول عمر بن الخطاب لأبي موسى وألحق النظير بالنظير والشبيه بالشبيه، هذا شو اسمه؟ هذا القياس، الحق الأشباه والنظائر القياس، وهو الاعتماد على المعاني أو المعاني أو الجامعة، المعاني الجامعة والمعاني الكلية التي تنتظم كثيرا من الفروع. هذا المعنى يدخل فيه القياس، يدخل فيه القواعد الكلية والقواعد الفقهية. فالعلماء فالصحابة رضوان الله عليهم قواعد الاجتهاد عندهم أو أدوات الاجتهاد كانت موجودة عندهم، لكنها لم تكن ظاهرة في الاصطلاح والتصنيف والتقسيم والتدوين والتنويع كما كانت كما ظهرت في من بعدهم جيلا بعد جيل، حتى صنف الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كتاب الرسالة. الشاهد، الخلاف مر بمراحل، بدأ بمرحلة في زمن النبي من باب الإذن له، وسنأتي نتكلم عن حكم الخلاف. اليوم قد لا نقرأ من الكتاب لأن هناك مقدمات لا بد منها ولا بد من ذكرها بين يدي الكتاب. والكتاب إن شاء الله فيه 10 أسباب، ثم تكلم شيخ الإسلام تيمية عن أحاديث الوعيد وصلتها في الخلاف. فنحن المهم أن نأخذ ماذا؟ الأسباب الماذا؟ الأسباب 10 لاختلاف العلماء، وهذا ما سنمر عليه، وإن شاء الله يكفينا المجالس 3 القادمة. وإن لم تكفينا فجزى الله إخواننا في المركز، وعدونا إن شاء الله تعالى أن يزيدونا الأسبوع القادم بمجلسين أو 3 حتى نتم قراءة الكتاب. المهم يا إخواننا نخرج بماذا؟ نخرج بعلم، بفائدة، واضح؟ أرجو. الخلاف مر في صور، واضح؟ في زمن الصحابة، في زمن النبوة وقع شيء من الخلاف بالإذن النبوي والإقرار الشرعي من باب تعليم الأمة أن هذا الخلاف موجود، مثل اختلاف الصحابة لما فهموا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فمنهم من فهم أن النبي أراد التعجل واستصحب الأحاديث الآمرة بالصلاة في وقتها فصلى في الطريق، ومنهم من حمل الحديث على ظاهره. وهذان المنهجان صارا منهجين هما يسير عليهما العلماء. ثم تطور الفقه والنظر والاختلاف بعد الصحابة والتابعين حتى ظهرت مدرستان مستقلتان، مدرسة مسمى بمدرسة أهل الرأي، ولا يعني ذلك أنهم لا صلة لهم بالحديث ولا صلة لهم في الأثر والنظر من جهة الرواية، لا، ولكنهم يتوسعون في النظر في العلل والمقاصد، أيوة، والاجتهاد الذي يسمى عند علمائنا بالاجتهاد بالرأي، فيتوسعون فيه على حساب الوقوف على ظواهر النصوص كما غلب على المدرسة الأخرى المسمى بمدرسة أهل الحديث. مر الخلاف بمراحل ستمر معنا سأذكرها، ولكن من ضمن ما تعكر به هذا الخلاف آفة ماذا؟ آفة التعصب. من ضمن ما تعكر به هذا الخلاف آفة التعصب، وكان لآفة التعصب آثار خطيرة سأذكر شيئا منها من كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، سأذكر شيئا منها من كلام شيخ الإسلام. هذه آفة التعصب ظلت في ردح من الزمان، وظلت الأمة تتمحور على أقوال الأئمة والعلماء، ويتعاملون مع أقوال الأئمة والعلماء كما يجب أن يتعامل مع ماذا؟ الكتاب والسنة. حتى نص أصوليهم قال وكلام المجتهد للمقلد ككلام الله ورسوله للمجتهد، شوف ما أخطر العبارات والمنهج، وإلى ماذا تفضي ومآلاتها دون تقييد ونظر وزرع تعظيم الوحي في صدور الناس. ولذلك لما تجلس مع مذهبي وتسمع إلى كلامه في الفقه ومسائل الشرع، هو لا يحتاج أن يقول قال الله قال رسول، هو ماذا يقول؟ المعتمد في مذهبنا الحرمة. لو قلت له الدليل، دليل المذهب، قل لك يا أخي أنت إيش مذهبك؟ إيش مذهبك؟ حتى أن بعضهم قال قال ودراستنا لأدلة المذهب هي من باب التبرك. بعضهم يقول هذا، يقول إحنا ندرسها من باب التبرك، لأن الواجب علينا شرعا تقليد إمام، إحنا نقلد إمامنا. بل غلى الأمر في بعضهم فقال بوجوب لزوم مذهب. إيش يعني وجوب لزوم مذهب؟ إيش يعني؟ أي أن الخروج عن هذا المذهب ولو بان خطأه ماذا؟ حرام. يقول بعض المتعصبة هذا، ودار في التاريخ إخواننا معارك رحى بين المذاهب. اقرأوا في التاريخ، سأذكر لكم طرفا من ذلك. اقرأوا ما وقع في بلاد ما وراء النهر بين الحنفية والشافعية، معارك. الإمام السمعاني أبو المظفر محمد بن منصور أو منصور بن محمد رحمه الله كان حنفيا 30 سنة، انتقل من المذهب الحنفي للمذهب الشافعي، وذهب إلى دار القضاء دار الإمارة ووقف وأعلن انتقاله من مذهب الحنفية إلى مذهب الشافعي. طبعا الشافعي إيش يقولون؟ يقولون السمعاني نزل إلى العمرة أو الحج فطاف بالبيت ورأى فيما يرى النائم أن الله يقول له يا أبا المظفر ارحل إلينا وانتقل إلينا. قال فأفاق من النوم فقال فعرف أن الله يأمره أن ينتقل إلى مذهب الشافعي. فلما انتقل إلى مذهب الشافعي ورجع إلى بلاده، سأذكر لكم شيئا من هذه القصة، أعلن أمام الناس في دار القضاء والإمارة أنه انتقل من مذهب الحنفية إلى مذهب الشافعية. دارت معارك واقتتل الناس الحنفية والشافعية وقتل مسلمون. هذول يقولون هو منا وهذول منا وبده يرجع لنا وما بده يرجع لنا، حتى أن الإمام السمعاني غفر الله له ورحمه الله خرج من بلاده إلى بلاد أخرى حتى تكف الفتنة. تعصب له أثار. ولذلك إحنا إخواننا اليوم الذين يدعون بالعودة إلى المذهبية بالصورة الفجة ويزدرون وينتقصون مناهج العلماء كلها إلا ما وافق منهجهم، أنت اليوم قاعد بتتكلم لي عن واقع أنت قادر تسيطر عليه لأنك عدت إلى نشء جديد. ولكن إن مضى الزمان سنبدأ نسمع الفتاوى من جديد بحرمة زواج الحنفية وحرمة زواج الشافعية. ما سمعتم بهذا؟ ما سمعتم هذا يقال؟ وصار بعض المتأخرين عند الحنفية والشافعية يعتذر لما جرت الفتوى في المذهب في زماننا الأزمنة على ذلك، وبنوا ذلك على مسألة الاستثناء في الإيمان، فمن استثنى فقد شك. فقال الحنفي هذا يكفر هذا وننزله، حتى قال بعضهم من أهل الغلواء من التعصب قال وننزل الشافعية أي المرأة الشافعية منزلة أهل الكتاب، يعني يجوز الزواج من المحصنات منهم. صلى الله عافية. سنسمع هذا وسيرى في الأمة، سيقع في قبل أيام، لأنه أنت لما تنشئ الناشئ فتقول له أنت مذهبك كذا وأنت مذهبك كذا وأنت مذهبك كذا وأنت مذهبك كذا، وتستطيع أن تربيه على المودة بين المذاهب، هذا لن يبقى، لأنه سيعود إلى دوائر المذاهب والنظر في تعامل المذاهب مع بعضها البعض، فمنهم متشدد متعصب حازم يكاد أن يضلل المذاهب الأخرى، ومنهم من يجتهد في إزالة الفجوة بينها. في واقع علمي سيحكم الناس رضينا ولا أبينا. فالتعصب في مراحل التاريخ ودراسة التاريخ، والتعصب يا أخواننا مذموم بكل صوره، التعصب مذموم بكل صوره. ومن تعصب لشيخ في الدنيا فإن هذا من سيم الضلال، فاكتب على قفاه لن تفلح. والتعصب لا يجوز شرعا إلا لله ورسوله، هذا ديننا. والله ما نتعصب لأحد، والله لا للألباني ولا لابن تيمية ولا لابن عثيمين ولا لابن باز ولا لابن القيم ولا للذهبي ولا للبخاري ولا لمسلم، ولا نتعصب في مسائل الاجتهاد لخيار الصحابة إذا اختلف الصحابة في المسألة. إنما الواجب على المسلم أن يربى وأن يتعلم أن يجتهد في إصابة الحق الذي أراده الله، فإن كان مجتهدا أي قادرا على الترجيح بين المذاهب والموازنة بينها فله حكمه، وإن كان مقلدا فله حكمه، بس مش حكمه أن تقول له أنت خلاص تلزم مذهب ولا يجوز لك. طب إن بان لهذا المقلد أن المذهب في هذه المسألة قوله خطأ. بعض المتعصب يقول يحرم عليك المخالفة والانتقال، وبعضهم يقول إن بان في المذهب. طبعا للأسف توضح حواجز غريبة. قال من الذي يدريك أنت بصفتك إيش تقول المذهب أخطأ؟ أنت بصفتك ماذا؟ هذا شو معنى يا إخواننا؟ إلغاء العلم خلاص ما في داعي. حطوا لنا المذهب أي مذهب من المذاهب بأربع 15 ورقة ولا بمجلد، وتحفظ هذه المسائل حفظ وخلاص الله يعطيك العافية، ويصبح العلم هذا. وللسيرة المذاهب والدراسة المذهبية هكذا. شو سيرة المذاهب؟ إمام بكتب كتاب كبير يشرح كتابا كبيرا، يأتي من بعده يهذبه فيختصره، يأتي من بعده يعلق على المختصر، ثم يأتي من بعده ينظمه في نظم، يأتي من بعده يكتبه في متن، ثم يختلف اثنان أو ثلاثة في المذهب في تقرير المعتمد في قول الإمام وأصحابه، ثم يبدأون يكتبون خلاف نزاع في قول المتقدمين في المذاهب أن المعتمد هو هذا هذا ولا هذا. كما يجري الصراع عند الحنفية، هل المذهب مذهب الإمام أبي حنيفة ولا مذهب الإمام مع أصحابه؟ صراع إلى اليوم لم ينتهي، خلاف إلى هذه اللحظة لم ينتهي، وهم مختلفون وتدور روح البحث في ذلك. طب هذا الجهد لو أنه صرف إلى فهم الكتاب والسنة في قواعد العلماء والأئمة، في الموازنة والترجيح بين مذاهبهم والنظر في اختلافهم، ثم نجتهد في ذلك، كم سالأمة ستنتفع وتستفيد؟ فلذلك إخواني دراسة مثل هذا الكتاب في مثل هذه المرحلة مهم جدا جدا جدا جدا، للعودة إلى أن نفهم كيف يتعامل مع الخلاف وأن ينزل أقوال العلماء منازلهم. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الاستغاثة في الرد على البكري لما ذكر حديثا ضعيفا في مسألة في التوسل، فذكر حديثا في إسناده نظر يرويه الطبراني وفي إسناده نظر في الاستغاثة عفوا مسألة في الاستغاثة، ولفظ الحديث إنما لا يستغاث بي كما يستغاث بالله، إنما لا يستغاث بي كما يستغاث بالله. فعلق المخالف البكري قال له حديث ضعيف كيف تستدل به؟ فقال ابن تيمية إحنا نورد المراسيل، معروف الحديث المرسل، إيش الحديث المرسل؟ الذي أرسله التابعي، فيقول التابعي قال النبي، فأسقط طبقة من؟ طبقة الصحابة، ووقع خلاف بين علمائنا في المراسيل قبولها وردها، وبعضهم ذهب إلى التفريق بين مراسيل كبار التابعين والأئمة كسعيد بن المسيب ومراسيل صغار التابعين، وهذا خلاف. لكن المحدثين في جملتهم الحديث المرسل عندهم داخل في دائرة الحديث المردود، فالحديث المردود عند المحدثين كما يقول الأئمة، فرد الحديث يرجع إما لانقطاع في السند أو لطعن في الراوي على اختلاف وجوه الطعن. فالانقطاع في السند قد يكون في أوله كالحديث المعلق، وقد يكون في وسطه كالمنقطع والمعضل، فالمنقطع إن كان في طبقة والمعضل إن كان في طبقتين متتاليتين أو أكثر، وقد يكون في آخره مثل المرسل. فيذكرون المرسل من أصناف الحديث الماذا؟ المردود. اسمعوا ابن تيمية يقول إحنا نذكر في بحثنا الحديث المراسيل، ونذكر في بحثنا أقوال العلماء، ونذكر في بحثنا بعض الآثار من الصحابة أو السلف والتابعين. إيش ما يقول شيخ الإسلام؟ إنما نذكرها للاعتضاد لا للاعتماد، يعني ليست أقوال العلماء هي أصل يبنى عليه الشرع والدين. الأصل الذي يبنى عليه الشرع والدين ماذا؟ كتاب السنة. فيقول لي طب يعني الأئمة الأربعة والأئمة والمجتهدون كانوا مش أصحاب كتاب السنة؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله أن نقول هذا، معاذ الله. وهذا ما سنقرأه في أول فقرة من الكتاب. يقول شيخ الإسلام ما تعمدوا مخالفة الكتاب والسنة، معاذ الله. ولكنهم ألا يمكن أن يخطئوا؟ ألا يمكن؟ ألا يمكن أن يغفلوا عن نص؟ ألا يمكن أن يكون الحديث لم يبلغهم؟ ولا لا؟ ولذلك إخواني التعصب دخل في آفة سيرة الخلاف والفقه، فكان نقطة سوداء ظهرت صغيرة ثم ماذا؟ كبرت كبرت كبرت كبرت كبرت حتى كاد أن يغلب التعصب على ماذا؟ على الخلاف والفقه. فذكر الشيخ بكر أبو زيد الله يرحمه ويغفر له في كتابه المدخل المفصل على فقه الإمام أحمد بن حنبل ذكر كتاباً جميل كلاماً جميلاً بديعاً. خلوني أقرأ عليكم. مستعجلين؟ ها؟ احنا بعدنا ترى بنحمل لسه بنذكر الله. يقول الشيخ بكر أبو زيد، اسمعوا ماذا يقول، اسمعوني بالله عليكم، الكلام مهم جدا. كلامه هذا رحمه الله في كتابه المدخل المفصل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وله يعني الكلام وإن كان نوعا ما طويل، لكن أنا يعني أرجو أن تسمعوه مني لأهميته. قاله في المجلد الأول في صفحة 53 إلى صفحة 55، يقول: كان أمر الناس جاريا على السلامة والسداد من الإسلام والسنة في صدر هذه الأمة. اسمعوني جيدا يا إخواننا، الشيخ بكر أبو زيد يصف تاريخ الفقه والخلاف والمراحل التي مر بها، يصفها والأطوار التي مر بها، أتكلم الخلاف وعلاقته بالتعصب وما يتعلق به، يتكلم بكلام جميل بديع. أرجو أن تسمعوني جيدا وتتنبهوا، دققوا جيدا في كلامه. يقول: كان أمر الناس جاريا على السلامة والسداد من الإسلام والسنة في صدر هذه الأمة من عصر الصحابة رضي الله عنهم إلى غاية القرون المشهود لها بالفضل والخيرية. أي قرون؟ خير الناس قرني، ثم الذين يلون، ثم الذين. قال: الشريعة ظاهرة والسنة قائمة والبدعة مقموعة والألسن عن الباطل مكفوفة والعلماء عاملون ولعلمهم ناشرون والعمي يستفتي من يثق به وتطمئن إليه نفسه ممن لقيه من العلماء المسلمين لم يتخذوا من دون الله وليجا ولا إماما من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كتابا غير كتاب الله تعالى ولا سنة سوى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه مع كثرة فقهاء الصحابة رضي الله عنهم ومنهم الخلفاء الأربعة الراشدون ومع وفرة علماء التابعين وتابعيهم وتابعي تابعيهم وفي العصر الواحد نحو 500 عالم يصلح كل واحد منهم أن يكون إماماً يتمذهب له ويقلد في قوله ورأيه لكن يأبى الله ورسوله والمؤمنون أن يتخذ من شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفضل والخيرية إماماً دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصبونه حاكماً على السنة والدليل وينزلونه منزلة النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم. الكلام إخواني ما زال في أي فترة؟ القرون الثلاثة المفضلة. قال: وكانت الحال جارية على السداد في أعقاب تلك القرون وفيها الأئمة الأربعة المشهورون جرت أحوالهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد جرت أحوالهم في ركاب سلفهم من الصحابة والتابعين وتابعيهم على الخير والهدى والبر والتقوى والعلم ونشره والفقه وتبليغه وتنقيح مسائله لعنايتهم الفاقهة الفائقة وظهور فضلهم احتوشهم الطلاب وكثر حولهم الأصحاب وتنافسوا في جمع أقوالهم وتصنيفها وتأصيلها والتقعيد لها حتى بلغ أثر كل منهم أثر كل منهم مبلغا واتخذ مذهبا وصاحبه إماما. الآن انتقل الكلام في أي مرحلة؟ مرحلة بداية نشوء ماذا؟ المذاهب الأربعة. وكان الأصحاب في كل مذهب أصحاب الإمام الذين جالسوه وسمعوا منه وأخذوا الفقه منه وصاروا أصحابه يعرفون به. واضح؟ إمام المزني للإمام الشافعي والبويطي، وكان يقول الشافعي نصر مذهبي، محمد بن الحسن أبو يوسف ومحمد بن الحسن وزفر والحسن بن زياد، أصحاب من؟ أصحاب أبي حنيفة، مالك بن وهب والأئمة المالكية سواء أصحابه من المدنيين والمصريين وهكذا، وأحمد بن حنبل وأصحابه وكثر، وهو من أكثر الأصحاب رحمه الله، ولذا كثرت عنه المسائل. يقول: وكان الأصحاب في كل مذهب مقتصرون على ذلك، على ماذا؟ على الفقه الذي تعلمه من من؟ وهذه سنة العلم، كل واحد بيتعلم عند شيخ يبتدئ ويتأثر فيما؟ في شيخه، ثم أخذ هذا يتقوى شيئا فشيئا حتى تمكنت من النفوس عوامل العصبية والانتصار والحمية والتنافس في المذهبية، ومن هنا انعقدت آصرة التعصب المذهبي وبلغت إلى بلاط الولاة، بلغت إلى بلاط الولاة وإلى دواوين الحكام والسلاطين، وقام سوقها في الدروس والإجازات وتطوير المذهب بالتخريج عليه أمام الواقعات والمستجدات. فصار أهل السنة إلى هذه المذاهب الأربعة المشهورة درساً وتدريساً وقراءةً وإقراءً وكتابةً وتأليفاً وقضاء وفتيا وعلماً وعملاً، وصار لها من القبول والانتشار ما بلغ مبلغ الليل والنهار، وانصرف الناس إليها أي إلى المذاهب الأربعة كالعنق الواحد. قال: فآل جل الخليقة من المسلمين إلى قسمين اثنين. الآن بعد ما انتشرت المذاهب وتمكنت وترسخت وقامت قائمتها وانتشر سوقها وصار الناس يتعلمون الأمر من خلالها، انقسم الناس في شأن المذاهب إلى ماذا؟ إلى قسمين. الأول يقول الشيخ بكر منتسب إلى ذلك الإمام، اتخذه مستدلا واقتنى كتب مذهبه لمعرفة استدلاله، ثم عرضها على الوحيين الشريفين، فما كان مؤيدا بالدليل أخذ به، وما لا فلا، مع الولاء لكل عالم من علماء أهل السنة والاستفادة من فقههم وحسن أثرهم، ودعا إلى الوفاق ونبذ أسباب الشقاق، وعقد لاختلافهم مجلس المناظرة والشورى إلى الأدلة الشرعية، وفي عقدة رأيه التسليم للدليل ولما قام على ترجيحه الدليل. هذا الصنف الأول المنتسب للمذهب، هو يعظم المذهب ولكنه في ذات الوقت ينظر إلى ماذا؟ إلى الدليل. فالحكم على المذهب من خلال ما وافق فيه ماذا؟ دليل. فالعلماء يستدل لهم ولا يستدل بهم، واضح؟ قال القسم الثاني، يقول الشيخ: متعصب ذميم أخلد إلى حضيض التقليد ولم يدر ما يبدئ في الفقه وما يعيد، هجر القرآن والسنة والقدوة بصاحب هذه الرسالة، ونصب إمامه غير المعصوم محل النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم، فجعله الواسطة بينه وبين ربه، فلا يدين بدليل ولا تعليل سليم، وجعل المتن في المذهب له قرآنا وشروحه له سنة وتبيانا، فالحق عنده ما قاله أو استروحه هو من مذهب إمامه وإن خالف الدليل. بعض الناس صلى الله عليه يا جماعة صلى الله عليه، يقول شيخ الإسلام في كتاب بيان الدليل: جاءت امرأة إلى ابن تيمية تقول: أنا زوجي مزهقني، بدي أخلص منه، بدي أخلص من هذا الزوج، أعطيني حيلة. قال: ارتدي على الإسلام، ارتدي على الإسلام، ولما ينفسخ العقد بالردة ارجع ويش؟ واسلم. ولو ذهبت تتكلم له يبدأ يقول لك ماذا؟ ونحن عندنا في مذهبنا، ونحن عندنا في مذهبنا. كلام البشر يحتمل، تجد فيه ما تريد، لكن بخلاف الكلام من الله ورسوله فهو كلام معصوم محفوظ. يقول: قال: فالحق عنده ما قاله أي إمامه أو المثل متن المذهبي أو استروحه هو من مذهب إمامه وإن خالف الدليل. لقد هجر القرآن هذا الفريق واتخذوه للرقى والسلوان، وعدلوا عن السنة وجعلوها للتبرك وقضاء الأزمان، وأوجدوا الشقاق وتشقيق الأمة، حتى بلغ الحال إلى أن الحنفي المتعصب لا يصلي خلف الشافعي ولا يزوجه، وأنه بمنزلة الذمي. هذا وقع، وقع في تاريخنا وقع. وبهذا يظهر فساد قول أبي الحسن الكرخي، وكان إمام الحنفية رحمه الله في القرن الخامس، في القرن الرابع، وكان فيه اعتزال. أبو الحسن الكرخي كان فيه اعتزال، يقول: كل آية تخالف ما عليه أصحابنا فهي مؤولة أو منسوخة، وكل حديث كذلك فهو مؤول أو منسوخ. هذه العبارة نسبت إلى رسالة أبي الحسن الكرخي المسمات برسالة أبي الحسن الكرخي في الأصول، والحمد لله أن الرسالة مطبوعة. ولما ذهبت إلى الرسالة أقلبها، الله أمرنا بالإنصاف والعدل، لم أجد هذه العبارة في الرسالة. له كلام يقرب من هذا المعنى، ولكنه لم يعبرها بهذه العبارة الفجة، واضح؟ ولذا أنا في ظني أن نسبتها لأبي الحسن تحتاج إلى مراجعة ونظر. رحمه الله، الله يرحم علماء المسلمين ويغفر لمن أساء منهم ويتجاوز عنا وعنه. قال: وبطلان قول من أبصر أنوار الدليل فلم تنفتح له بصيرته لتعصبه المذهبي، فقال: لم أخالفه حيا، يعني الإمام، فكيف أخالفه ميتا؟ وقال بعضهم، اسمع ماذا قال بعضهم، لا أريد أن أذكر صاحب هذا البيت، ونسب هذا البيت لابن المبارك رحمه الله. ابن المبارك بريء، إمام كبير ابن المبارك، وله علاقة بأبي حنيفة رحمه الله، ويعده الحنفية من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله. اسمع البيت فيقول: فلعنة ربنا أعداد رمل على من رد قول أبي حنيفة. يقول الشيخ الكلام بالشيخ بكر أبو زيد، قال: وقول قاضي دمشق محمد بن موسى البسغوني الحنفي قال: لو كان لي أمر لأخذت الجزية من الشافعية. وهذا ورجعت إلى ميزان الاعتدال، فوجدت هذا الكلام في ميزان الاعتدال في طبعة الرسالة في المجلد الرابع، ولقبه في ميزان الاعتدال البلسغوني، ليس البسغوني، البلسغوني. وقال بعض علماء المالكية: ومالك المرتضى لا شك أفضلهم. أفضل من؟ لما الأربعة، إمام دار الهدى والوحي والسنن. وقال آخر شافعي: وإني حياتي شافعي فإن أمت فتوصيتي بعدي بأن يتشفعوا. وقال آخر حنبلي: أنا حنبلي ما حييت وإن أمت فوصيتي للناس أن يتحملوا. عاد هات قطبها بعدين. والمنصف يلتزم قول الإمام مالك، الآن كلام الشيخ بكر يقول رحمه الله: ما منا إلا من رد أو رد عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال كلاما طويلا يصف فيه حال التعصب وخطره على الأمة، يقول: فهذا فريق تباعد عن الكتاب والسنة فضل الطريق، ومالت به العصبية ذات الشمال وذات اليمين، نعوذ بالله من صنيعه، وقد عظمت بهم المحنة واشتدت بهم الأزمة، وكان الناس في أمر مريج واضطراب شديد. ثم قال: من هنا وقع التجاذب في المسلم بين داعيين، داعي الدليل الأحق وداعي التقليد الأعمى الأصم، وصار من الأبحاث المتولدة بعد انقراء القرون الثلاثة المفضلة، اللي هو ماذا؟ حكم تعصب مذهب، حكم لزوم مذهب، الأخذ بقول إمام، وجوب التقليد. هذه المسائل ما كانت تذكر ولا مذكورة في القرون الثلاثة المفضلة، وقد قال كل فيه قولا، وبحث في آخر فيه بحثا، وثالث ألف فيه رسالة أو رسالتين، ورابع كتب فيه كتابا أو كتابين، وخامس ما ترك مناسبة إلا وذكره، كل على مراده ومشربه، وما زال دولاب التطاحن والتكاثر فيه مستمرا حتى عصرنا، فهو محل سجال ومعترك نزال، ووقع بسببه مشاحنات وبغضاء وتكفير وتبديع وتفسيق وتضليل وتقاطع وتدابر، حتى نشبت في بعض الأصقاع حروب أبادت الفريقين، وهيشات أهدرت بسببها دماء من شاء الله من المسلمين. وما زال الأمر كذلك حتى تطامنت الفتنة بقلم الحافظين. شو تطامنت؟ يعني كادت أن تزال أو تضعف، حتى تطامت الفتنة بقلم حافظين. قال: من هم؟ حافظ المشرق الخطيب البغدادي المتوفى سنة 463 للهجرة رحمه الله، في كتابه الفقيه والمتفقه، كتاب البديع، والكتاب أفضل طبعتيه طبعة دار ابن الجوزي، ثم طبعه الشيخ أحمد أبو العديل المشتغل بالحديث وله مشاركة والمتقن لصنعة الحديث والتخريج والحكم على النصوص، ثم طبعه بطبعة أظنها أجود الطبعات كتاب الفقيه والمتفقه بتحقيق الشيخ أحمد أبو العنين. قال: وحافظ المغرب. لاحظوا الأول حافظ مين؟ مين؟ خطيب بغداد. والثاني حافظ المغرب من؟ من؟ ابن عبد البر. وحافظ المغرب ابن عبد البر المتوفى في سنة 463 للهجرة، نفس السنة التي توفي فيها من؟ الخطيب البغدادي عليهم رحمة الله. والحافظ ابن عبد البر في أي كتاب؟ في كتاب جامع بيان العلم وفضله. طالب علم ما عنده الفقيه والمتفقه وما عنده جامع بيان العلم وفضله فهذا يحتاج أن يراجع نفسه. يقول: إذ حرر كلمة الفصل بالانتصار لداعي الدليل والقدح في الدعوة إلى التعصب الذميم. إحنا أخواننا ما نتكلم عن التمذهب، التمذهب شيء والتعصب شيء، اتخاذ المذهب وسيلة لفهم الشرع وطلب العلم مع الإيمان أنه متى ظهر للعبد أن قول مذهب آخر أظهر بدليله فيجب الجنوح للدليل والذهاب إليه، هذا شيء، وبين التعصب الذميم واللزوم للمذهب وأن الدين كله في المذهب هو الصواب والحق هذا شيء آخر. يقول: حررا كلمة الفصل بالانتصار لداعي الدليل والقدح في الدعوة إلى التعصب الذميم والصد عن الدليل، فلاح لدى المنصفين الحق المبين من الزيف والمين، لكن هذه قضية للهوى والحظوظ النفسانية فيها غارة ومدخل وغاية ومطلب، لأن أمور القضاء والفتية كانت ترسم على مذهب كذا والسلطة مع هذا المذهب فيصعب اقتحام الدعوة عليهم. تاريخ إخواني الواحد لا يريد أن يذكر حتى لا يظن بعلمائنا لا قدر الله ببعض العلماء والأئمة سوء الظن. المهم قال، اسمعوا له: لكن ما شعر الناس إلا وصوت جهير ينطلق، ما شعر الناس إلا وصوت جهير ينطلق من الأرض المباركة. إيش هي؟ الشام، من ربى دمشق الشام، يعلن على رؤوس الأشهاد فساد التعصب المذهبي وغلط المقلدة وتغليط الدعوة إلى سد باب الاجتهاد، وأن حقيقة ذلك نسخ للشريعة والصيحة في وجوه دعاة التعصب المذهبي، وأنه بدعة حادثة بعد القرون الفاضلة، وأن قول من قال بوجوب تقليد فقيه في دين الله لا يخرج عن قوله إلى الدليل ولا إلى غيره من المجتهدين ضلال عظيم وبدعة في المسلمين، وأن الواجب هو الطواعية لله ودينه وشرعه ورسوله لا غير، إلى آخر تلك الحقائق الإيمانية والدعوات الشرعية. فقال في ذلك وخطب وكاتب وكتب وأنكر على الفعلة واستنكر ونصح وأرشد: ذلكم هو شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية النميري الحراني ثم الدمشقي المولود سنة 661 للهجرة والمتوفى سنة 728 رحمه الله، فأثرت دعوته الإصلاحية هذه وهيأ له الله له أعوانا وتلاميذ في غرتهم، أي من خيرة تلاميذه: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن قيم الجوزية المتوفى 751 للهجرة رحمه الله تلميذه وصاحب التصانيف المفيدة، فكان لهذين الإمامين من المباحثات الدقيقة ما تقر به عيون الذين يؤثرون طاعة الله ورسوله وطاعة أهل العلم والهدى على أهل التعصب والهوى. ثم استمرت هذه المدرسة الأثرية المباركة تسير في كل ناحية ويظهر لها في كل عصر عالم وداعية، حتى أخذ ظل هذه المحنة يتقلص وغشاوته تنجلي، وآلت الدعوة إلى التقليد والحجر على العقول والصد عن الدليل في زاوية يأباها الله ورسوله والمؤمنون، وما يسكن إليها إلا متجرئ على الإثم متحمل آثام من يقلده في بدعته. رحم الله الشيخ بكر أبو زيد وجزاه الله خير الجزاء. طيب نرجع إخواني الآن بعد الكلام عن أهمية دراسة هذا الكتاب، وأن هذا الكتاب جاءت أهمية دراسته من وجهين. الوجه الأول مصنفه، الوجه الأول مصنفه، والوجه الثاني أنه يتعلق في قضية مهمة جدا، وهي قضية الخلاف والمذاهب والتبت. أولا، ما هو الخلاف؟ قال ابن فارس رحمه الله: الخاء واللام والفاء أصول ثلاثة. إيش الأصول الثلاث؟ يعني هذه الخاء واللام والفاء إذا قلبتها، يعني ابن فارس لما يقول أصل يذكر ماذا؟ يقصد ماذا؟ يقصد أن هذا الأصل بجملته مع تقليب حروفه لابد أن يشترك في معنى يدل عليه. فمثلا كاف لام ميم قلبه ملك، ها كلم، شو معنى كلم؟ جرح، جرح، كلمة، ها كلام، ها لكم، كلها تدل على ماذا؟ تدل على ماذا؟ تدل على القوة. أحسنت، فهي تشترك في معنى. فالأصل الذي يريده ابن فارس هو يريد الأصل في الأصل في ترتيبه، يعني خاء لا فاء يقصد هذا الأصل اللي هو الخلف، واضح؟ أو الخلف، هذا الأصل. لكن لو ذهبنا وجدنا هذا الأصل يتقلب فنجد أن جميع صور التقلبات هذا الأصل بترتيب حروفه تغييرها لابد من وجود معنى ماذا؟ يشترك بينها. فالأصل خاء لام فاء يقول ابن فارس هذا يدل على ثلاثة أصول. أولا، أن يجيء شيء بعد شيء يقوم مقامه، يخلفه، مش خلف، يخلفه. مثل الخليفة، مات خليفة فجاء خليفة يخلفه، فأن يجيء الشيء بعد الشيء يقوم مقامه. ثانيا، خلاف قدام. شو يعني؟ شو اللي ضد قدام؟ اللي هو وراء، الخلف بمعنى الوراء. ثالثا، التغير. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح. شو يعني خلوف فم الصائم؟ يعني تغير رائحة فمه. أيها لها صلة في الاختلاف؟ أيها الثلاث؟ أحسنت، الثلاث، الثلاث. فلو نظرت للاختلاف، قول يجيء مكان قول، تمام، والذي يجيء مكان الآخر يكون وراءه ويعقبه، وهو في حقيقة تغير من قول إلى قول. فمصطلح الخلاف، مفهوم الخلاف بين الأقوال تدل عليه هذه الأصول الثلاثة من حيث اللغة. وإن كان أقربها لهذا المعنى الخلاف العلمي أقربها المعنى الأول، أقربها الأول. وقيل بعض العلماء حصر مادة الخلاف بالمضادة، وبعضهم قال لا، فليس كل مختلفين ضدين، ولكن كل ضدين مختلفين. والصحيح أن مادة الخاء لام فاء والخلاف إنما تتجه ابتداء لمعنى المضادة والمعارضة، لابد أن يكون القولين ماذا؟ في بينهم تعارض. طبعا إخواني، لو قرأتم كلام الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم، فابن تيمية رحمه الله يجعل الخلاف من حيث التناقض نوعين: اختلاف يسميه اختلاف تنوع، واختلاف تضاد. تعرفون شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قسم الخلاف إلى نوعين، قال اختلاف تنوع واختلاف تضاد. اختلاف تنوع ليس فيه تناقض، اختلاف التضاد لابد فيه ماذا؟ أن يكون القولان ماذا؟ تناقضان. يا حلال يا حرام. فيش شيء بيكون في ذاته حلال وحرام في نفس الوقت؟ ممكن؟ يا حي يا ميت، ما فيش شيء يكون حي ميت في آن واحد. هذا شو اسمه؟ اختلاف ماذا؟ تضاد. اختلاف التنوع ماذا؟ هي ليست تضاد، كل الأقوال صحيحة. طب لماذا سميناه اختلاف؟ قال لأن العلماء اختلفوا في الأفضلية، في تفضيل وجوه على وجوه. واضح؟ شو اختلاف التنوع؟ ألا يكون في القولين تناقض وأن تكون الأقوال مشروعة. مثل اختلاف صيغ الأذان، مثل اختلاف أذكار الصلاة. فجاز في الركوع أن تقول سبحان ربي العظيم، وجاز أن تقول سبحان ربي العظيم وبحمده، وجاز أن تقول سبوح قدوس رب الملائكة روح. جاز أن تتوضأ مرة ومرتين وثلاثا ولا لا؟ صيغ التشهد، فقد ورد عن الصحابة قرابة 8 صيغ أو 9 صيغ ولا لا؟ الأدعية والأذكار والأوراد، هذا إيش اسمه؟ اسمه تنوع. وكان يسميه بعض العلماء المتقدمين كالحافظ ابن خزيمة رحمه الله وتبعه ابن حبان، كانوا يسمونه بالاختلاف المباح. ولكن شيخ الإسلام تيمية أطلق عليه مسمى اختلاف التنوع، ولعل أول من أطلق عليه مسمى اختلاف التنوع الإمام أديب أهل السنة ابن قتيبة الدينوري رحمه الله تعالى. طيب إحنا نتكلم عن أي اختلاف؟ أي اختلاف؟ تضاد، لا التنوع. اختلاف التنوع بارك الله فيكم كل الأقوال مصيبة، ولكن الترجيح بينها في الأفضلية. يعني وين الأفضل؟ أصلي الوتر ركعة ولا 3 ولا 5؟ من صلى الوتر ركعة فقط أصاب، و3 أصاب، و5 أصاب. لكن أيها أفضل؟ أو أيها يفعل أكثر؟ واضح؟ ولذا ابن تيمية رحمه الله له كلام دقيق، اسمعوا اسمعوا ماذا قال. يقول إذا وقع تنوع في صورة من النبي صلى الله عليه وسلم فلزوم صورة خلاف السنة. لما يقول بعضهم لا يجوز وضوء مرة مرتين، إيش فعل؟ ضيع سنة، ضيع أهتم. فالذي يلزم 3 3 3 3 3 3 3 فيتوضأ في كل وضوء 3 3 3 3 هو في الحقيقة ماذا فعل؟ خالف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم في الوضوء 3 3 3 3. يقول ابن عباس في البخاري توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة وتوضأ مرتين وتوضأ 3، لكن قد يكون الغالب ماذا؟ 3، لورود بعض الأخبار كحديث عثمان بن عفان، حديث حمران مولى عثمان، وكحديث أسامة بن زيد وغيرهم، لورود بعض الأخبار لما وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ماذا؟ 3 3 3 3. فمن توضأ نحو وضوء هذا في الحديث. فالشاهد إخواني التنوع لا يدخل في كلامنا الذي نتكلم فيه وفي بحثنا في رسالة شيخ الإسلام تيمية، وهي رفع الملام عن أئمة العالم. طيب ما هو الخلاف اصطلاحا؟ الخلاف اصطلاحا هو التنازع. يقول ابن حزم رحمه الله تعالى، طبعا بعض العلماء أراد أن يفرق بين الخلاف والاختلاف، وتفريقهم لا وجه له، اجتهاد لا داعي له. فقال الخلاف عن دليل والاختلاف من غير دليل، الخلاف بلا فرقة والاختلاف مع فرقة، وهكذا. وكل هذه التفريقات ليس لها دليل تنبني عليه. طيب ما هو الخلاف؟ قال ابن حزم هو التنازع في أي شيء كان، وهو أن يأخذ الإنسان في مسلك من القول أو العقل أو الفعل ويأخذ غيره في مسلك آخر. تمام؟ وقال الجرجاني رحمه الله الخلاف منازعة تجري بين المتعارضين لتحقيق حق أو إبطال باطل. فلو نظرنا إلى المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي بين في الخلاف، سنجد أن الخلاف يدور حول عدم الاتفاق وذهاب كل شخص إلى خلاف ما ذهب الآخر. واحد يذهب للحرمة، واحد يذهب للحلم، واحد يذهب للحرمة، واحد يذهب للكراهة، واحد يذهب للوجوب، واحد يذهب للندب، فكل منهم اتخذ سبيلا غير الآخر. طيب، إذن الخلاف هو في الحقيقة كما ذكر ابن حزم رحمه الله وذكر الجرجاني منازعة تجري بين متعارضين لتحقيق حق أو إبطال باطل، وهي مدارها على عدم الاتفاق وأن يتخذ كل طرف مسلكا غير المسلك الذي أخذه الطرف الآخر. طيب، أظن في الكلام الذي قرأناه عن الشيخ بكر أبو زيد ما عدنا نحتاج إلى أن نذكر تاريخ الخلاف، ولا لا؟ أظن كلام الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله يكفي في الكلام عن تاريخ الخلاف، لكن أنا بدي أنبه إلى أمر مهم جدا. تعرفون إخواني، قامت مدارس بعد الصحابة والتابعين، ظهرت مدرسة أهل الرأي ومدرسة أهل الحديث، وأنا من فضل الله علي درست تاريخ المدرستين، والجزم والحكم بأن المدرستين متبانيتين تمام التباين بهذه الصورة، وأن هؤلاء علماء اختطوا منهجا مستقلا يختلف تماما عن منهج هؤلاء العلماء، وكل علماء الكوفة أهل الرأي، وكل علماء الحجاز أئمة حديث، علماء الكوفة أهل الرأي يعني كلهم عنايتهم بالحديث والأثر ليست كعناية أهل الحجاز، وعلماء الحجاز عنايتهم بالقياس والرأي والاستدلال والعلل والنصوص ومعاني الأحكام ومعاني النصوص هذا لا ينظر. هذا الكلام نظري ليس واقعي. صحيح يوجد في الكوفة من كانت وضاعته في الحديث مجزاة ضعيفة، وتعرفون في تلك الأيام في ذلك الزمان كانت الكوفة مرتع البدع، فظهر فيها في العراق ظهر التجهم وظهر، ثم ظهرت المعتزلة واستقرت في العراق، وكان أئمتها في الكوفة والبصرة، ولا لا ولا لا، فظهرت البدع. في هذه البدع العقدية كان لها أثر ورواسب على المناهج الفقهية، ولذلك ظهرت بعض الأقوال الغريبة من بعض العلماء، هو معذور فيها مأجور إن شاء الله، ولكن عندما تدرس سبب هذه الأقوال تجب أن مدرسة العقل وهي مدرسة المعتزلة والجهمية والمتكلمين في ذلك الزمان كانت سائدة على مدرسة الكوفة، فهذا التوجه العقلي كان له آثاره وراسبه على بعض العلماء، ولكن في المقابل كان في الكوفة أئمة من أئمة الحديث، أعيان من أعيان السلف والعلماء، إبراهيم النخعي والتيمي، جماعة من كبار الأئمة والأعيان، هل لم يكونوا من أئمة الحديث ولا كانوا مفارقين لمدرسة أهل الحديث؟ فهذا وضع الخطوط العريضة الفارقة بين المدرستين تماما، فيسمى ابن مسعود إمام مدرسة الرأي. إيش هذا الكلام؟ إيش ابن مسعود إمام الرأي؟ ابن مسعود رحمه الله اجتهد في مسألة لم يبلغ فيها النص ثم قال فيها قولا رضي الله عنه، ثم بلغ ابن مسعود الحديث فوافق قوله الذي جاءه من ماذا؟ من الحديث، فقال والله لو أني حزت الدنيا بما فيها فلن يبلغ فرحي فأني اجتهدت فأصبت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقول ابن مسعود هو امتداد مدرسة أهل الرأي، وابن عمر امتداد مدرسة أهل الحديث، وأن ابن مسعود هو فقط الذي بذر بذور مدرسة الرأي والنظر في القياس والعلل، وابن عمر بذر بذور مدرسة الحديث والاعتماد على الظاهر. ادرسوا فقه الصحابيين تجدوا أن هذا التنظير فيه نظر. واضح إخواني؟ بعد نشوء المدرستين انبنى على هاتين المدرستين بالصورة العامة بالخطوط العريضة انبنى ماذا؟ المذاهب الفقهية، فظهرت المذاهب الفقهية الأربعة في الأمة. أعطيكم راحة لمدة إن شاء الله دقيقتين ثلاث دقائق، ثم نعود إن شاء الله تعالى لتمام مجلسنا. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأسأل الله أن يجري الحق على قلوبنا وألسنتنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا ويسترنا بستره، وأن يصلح نياتنا وأحوالنا، وأن يلطف الله بإخواننا في فلسطين وغزة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، قلنا الفقه مر بمراحل وأدوار، فبعد زمن الصحابة والتابعين نشأت، أو في زمن التابعين ولا سيما في آخر التابعين ثم تابعي التابعين، نشأت مدرستان: مدرسة أهل الحديث ومدرسة أهل الرأي. مدرسة الحديث والأثر تمثلت بعلماء الحجاز، ومدرسة أهل الرأي تمثلت بعلماء الكوفة. وهذا بناء على ظهور بوادر اتجاهين في ذلك الزمن. أما الاتجاه الأول، الوقوف مع النص الشرعي في حدوده المبينة دون التوغل في العلة والبواعث، لكن ليس بإطلاق، يعني مستحيل أن يكون علماؤنا في ذلك الوقت كانوا ظاهرية صرف، لا، لكن ما عندهم توسع في قضايا العلل والبواعث والأقيسة، ليس بالتوسع الذي وقع في مدرسة الكوفة وعلماء. الاتجاه الثاني، الوقوف مع النص الشرعي مع البحث والنظر في علته وغرض الشارع. ولكن بعد أن يعني ظهرت المدرستان، بدأت هذه أو ظهور المدرستين كان نواة للمذاهب الأربعة. المذاهب الأربعة ليش ظهرت؟ لماذا صارت عندنا مذاهب أربعة؟ طبعا أولا تعلموا أن ذلك حكمة الله. والحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في رسالة له بعنوان الرد على من التزم غير المذاهب الأربعة ومن يلتزم غير المذاهب الأربعة، له كلمة جميلة يقول رحمه الله، يقول: الله حفظ القرآن بماذا؟ من حفظ القرآن؟ الله. ولكن بماذا؟ بالتلقي، بالإسناد، جيل يحفظ على جيل، واحد شيخ تلميذ يأخذ على شيخ ويحفظ القرآن ولا لا؟ ثم انتقل الكتابة في السطور، والله عز وجل حفظ كتابه من التحريف في صدور حفاظه وفي سطور كتبته. والسنة حفظت كذلك بماذا؟ حفظت بماذا؟ حفظ بالإسناد والرواية، كذلك السنة ولا لا؟ قال: طيب، الأحكام الشرعية، الأحكام العملية، بماذا حفظها الله؟ فقال الحافظ ابن رجب: أن الله حفظها بأن قدر الله عز وجل الأئمة الأربعة والمذاهب الأربعة. هو أصاب في شيء وأخطأ في شيء، أما إصابته فالصحيح كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة، يقول: والصحيح أن الحق في الغالب لا يخرج عن المذاهب الأربعة في مجموعها ليس في أفرادها. يعني المسألة التي أصاب فيها المالكية وأخطأ فيها الحنفية، في مسألة أخرى يجعل الله الحق في ما أصابه الحنفية وأخطأ فيه المالكية. فيقول شيخ الإسلام: الحق في الغالب لا يخرج عن المذاهب الأربعة في الغالب، لأنه خالف المذاهب الأربعة في بعض المسائل وانفرد عنها، ولكنه لم ينفرد بقول استقل به هو، إنما ما من قول قاله ابن تيمية إلا وله فيه سلف. فظهرت المذاهب الأربعة. ثم الخطأ الذي قاله الحافظ ابن رجب، الوجه الآخر في خطئه، أن نعتقد أن الأحكام محفوظة بحفظ الله للكتاب والسنة ليس بأن قدر الله الأئمة الأربعة. تمام إخواني؟ لا، الأحكام فيش حفظت، أحكام النية حفظت بماذا؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ثم ما يتعلق من فهم وتفريع، فكما قال ابن تيمية رحمه الله: العلماء وسائط إلى الله ورسوله. العلماء وسيلة، وسائل، ليسوا غاية. فنشأت المذاهب الأربعة. المذاهب الأربعة سبب نشوءها ماذا؟ السبب الأول، هناك اختلاف في الأصول والمناهج التي سار عليها المجتهدون. لما نقول أصول ولا سيما أصول الفقه، إيش نقصد؟ نقصد أمرين: الأدلة المستدل بها وطرق الاستنباط منها. فهذا الأصل، هذه المسمات بالأدلة الإجمالية. القرآن حجة، السنة حجة، القياس حجة، الإجماع حجة، قول الصحابي حجة، سد الذرائع، فتح الذرائع، شرع من قبلنا، الاستحسان، الاستصحاب، الاستصلاح، هذه تسمى الأدلة المستدل بها. طرق الاستفادة من هذه الأدلة في استنباط الأحكام، هذه القواعد في مجموعها تسمى الأدلة الماذا؟ الأدلة الإجمالية. العلماء اختلفوا في البابين، فمثلا منهم من يرى أن القياس ليس حجة كمذهب ابن حزم رحمه الله، ومنهم من يرى أن سد الذرائع ليس حجة، ومنهم من يرى أن الاستصلاح ليس حجة، ومنهم من يرى أن الاستحسان ليس حجة. وضحت؟ لكن هم متفقون على الكتاب والسنة والإجماع، ومختلفون في تعيين الإجماع الذي هو حجة. فأناس قالوا هو اتفاق المجتهدين في العصر في زمن الأزمان من أمة النبي صلى الله عليه وسلم على قول من الأقاو أو حكم من الأحكام التكلف، تمام؟ منهم من قال لا، الإجماع فقط الصحابة. منهم من قال الإجماع هو ما وقع في الصحابة وفي من بعدهم نادرا. وضحت؟ ثم اختلفوا في القواعد الأصولية في الاستنباط: عبارة النص، إشارة النص، دلالة النص، المنطوق والمفهوم، العام والخاص، والمطلق والمقيد، ومتى يخصص الخاص، يخصص العام، ومتى يقيد المطلق، وهكذا، ومراتب التقييد. هذه مسائل اختلف فيها العلماء، فلما تباينت وجهات نظر المجتهدين، تباينت وجهات نظرهم في هذا الباب في الأصول والمناهج، بدأ كل إمام يخط له طريقا فيما في أصول الاستنباط والاستدلال والأدلة، وبنى على هذه الأصول نظره وفقهه، فصارت تتباين. هذا السبب الأول لاختلاف الأصول، أو السبب الأول لظهور المذاهب، اختلاف الأصول والمناهج التي سار عليها الأئمة. فإذا كان المجتهد يحتج بالحديث المرسل، تمام؟ وإذا كان آخر لا يرى الاحتجاج به، فهذا شأنه يتسبب في خلاف كثير. فمسألة ورد فيها خبر المرسل، اللي يحتج به يبني حكمه على ماذا؟ الخبر المرسل، والذي لا يحتج به يبني حكمه على خلاف هذا الخبر. السبب الثاني إنه بناء على الخلاف في الأصول والمناهج وقع الخلاف في الفروع، وتشعبت الآراء، وكثرت أقوالهم في المسائل الفرعية، فنشأ لكل إمام أصول وإيش؟ وفروع. السبب الثالث في نشأة المذهب وجود التلاميذ والأتباع للشيوخ الذين كانوا يحملون فقههم وأصولهم وفروعهم ويدونوها ويحفظوها ويعتنون بها ويلحقون بها حتى تكونت صورة أركان المذهب، تصورت أركان المذهب. السبب الرابع، اسمه السبب الرابع، ضعف الهمة عند بعض تلاميذ الأئمة، إذ ضعفت هممهم عن تطلب درجة الاجتهاد، وأورثتهم البقاء على ما عرفه وعلمه من علوم شيخه وشيوخه دون رغبة فيه إلى الوصول إلى رتبة الاجتهاد. فأدى ذلك إلى انحصار الاجتهاد في المذاهب الأربعة، أو تكون وتبلور عفوا مذاهب العلماء. هل المذاهب كانت أربعة فقط؟ لا، كانت كثيرة. فابن جرير الطبري له مذهب، والأوزاعي له مذهب، والثوري له مذهب، والليث بن سعد له مذهب، ولا لا؟ هذه المذاهب، هذه المذاهب شو صار فيها؟ اندثرت واندرست وبقيت المذاهب الماذا؟ الأربعة. ما الأسباب التي جعلت المذاهب الأربعة باقية وزال غيرها من المذاهب؟ طبعا للأسف الجماعة الذين يدعون إلى المذاهب، الحنفي شو بقول لك؟ لأن مذهب أبي حنيفة هو الحق فبقي. والمالكي شو بقول لك؟ لأن مذهب الإمام مالك هو الحق فبقي. والشافعي حتى كتب تاج الدين السبكي في مقدمته على الطبقات الكبرى وهو يقول إنه يا جماعة ديروا بالكم، الله قدر، فظهر مذهب الشافعي وين؟ قال ظهر في العراق في, في, في, في الشام والحجاز واليمن ومصر. قال وما قام سلطان أراد تغيير مذهب ابن إدريس، مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي، قال إلا وذهبت دولته وذل بعد عز وتحولت عمرانه إلى خراب. بالله عليك لما تقول لبعض الساسة ترى إذا بتغير مذهب الإمام الشافعي بدي يصير فيك إيه؟ شو بدي يسوي؟ ماذا يفعل؟ والله بقول الشافعي ما أغير ولا أبدل. فللأسف هذا غير صحيح، هذا ناشئ للأسف عن أنفاس التعصب. لما المذاهب الأربعة استقرت وبقيت وانتشرت في بعض البقاع دون بعض البقاع؟ ليش؟ أولا السبب الأول التلاميذ النجباء. الإمام أسس مذهب أصول فروع، فجاء تلاميذ حملوا المذهب ودونوا كل ما في المذهب من أصول وفروع، وبدأت أقوال الإمام يبنى عليها وتلحق عليها ويخرج عليها، فبدأ المذهب ماذا؟ يتوسع ويكبر. ولذلك جاء عن إبراهيم النخعي يقول له الإمام الشعبي رحمه الله عامر بن شراحيل، يقول رحمه الله تعالى لإبراهيم النخعي الإمام المعروف: أما إني أفقه منك. من الأفقه؟ الشعبي أفقه من إبراهيم. أما إني أفقه منك حيا وأنت أفقه مني ميتا. يعني بعد ما نموت أنت راح تظل اسمك في الفقه وسيظهر فقهك وأنا لن يظهر فقهي كفقهك. أما إني أفقه منك حيا ولكنك أفقه مني ميتا، وذاك أن لك أصحاب يلزمونك فيحيون علمك. الليث بن سعد رحمه الله كان يذكر في ترجمته أنه كان أفقه من مالك، يذكر عند البعض ترجم له قال أن الليث بن سعد كان أعلم من مالك، ولكن حفظ الله مذهب مالك وبقي، ومذهب الليث بن سعد صارت أقوال نتف تذكر هنا وهناك. ما السبب؟ من الذي قال أن الليث بن سعد أفقه من مالك؟ الشافعي. الشافعي قال الشافعي رحمه الله: الليث بن سعد أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به. والأوزاعي رحمه الله قال أحد معاصري تلامذة الأوزاعي قال: ما لكم لا تجتمعون؟ ما لكم لا تتذاكرون؟ قوموا فقه إمامكم. فلذلك التلاميذ لهم دور كبير في استقرار مذهب الإمام، حتى أن الإمام الشافعي رحمه الله كان صاحبه الإمام المزني، والإمام المزني كتب أول مختصر في الفقه وهو المشهور بمختصر المزني. اختصر فيه أي كتاب؟ أي كتاب؟ أنتم مش مذهب عندكم؟ طيب مختصر المزني مختصر لأي كتاب؟ الأم. اختصر فيه كتاب الأم. فمختصر المزني قال الإمام الشافعي رحمه الله وكأنه يقر بفضل المزني على فقهه فيقول: المزني ناصر مذهبي. تمام. السبب الثاني سبب يتصل بالتلاميذ النجباء، يعني يتعلق بالسبب الأول. وهو التدوين والتخريج الفقهي. التدوين أن يدون فقه الإمام وأصول الإمام بعد أن استقر فقهه ومذهبه أصولا وفروعا، إيش صاروا يفعلون؟ يخرجون، يلحقون، مثل قريب من صورة القياس، لكنه القياس ليس على حكم ثبت في أصل في نص، إنه القياس على حكم قال به من؟ الإمام. التخريج إما أن يكون على نص الإمام أو على أصل الإمام. فالتخريج جاء بعد التدوين، وضحت؟ فإيش يعني التخريج؟ نزلت نازلة بعد الإمام الشافعي ولا مالك وأحمد، فلما نظروا في الإمام وإذ به يقول في مسألة شبيهة بهذه المسألة، أو يقول في أصل هذا الفرع يلحق به بالوجوب، فصاروا يقولون بلازم هذا الفرع أو هذا الأصل أن الشافعي يقول بماذا؟ بالوجوب في المسألة التي ظهرت بعده، فصار يتكون المذهب ويتسع ويتطور، وصار عندنا يظهر شيء اسمه المعتمد في المذهب. ولذلك المذاهب يقول العلماء هي ليست فقط الإمام، إنما هي سلسلة ماذا؟ العلماء الذين اعتنوا في هذا المذهب تأصيلا وتفريعا وتخريجا وتدوينا وإلحاقا واستثناء وما يتبع. طيب، السبب الثالث تمذهب الدولة بالمذهب. يعني ما الذي مكن مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، أو ما الذي مكن مذهب أبي حنيفة في زمن الدولة العباسية؟ من؟ أبو يوسف القاضي، لما سلمه هارون الرشيد القضاء. فقال ابن حزم رحمه الله تعالى في عبارة مشهورة له، يقول رحمه الله: لولا أبو يوسف القاضي في المشرق ويحيى ابن يحيى في المغرب لما قام مذهب أبي حنيفة هناك ولا مذهب مالك هناك. فأبو يوسف القاضي تسلم القضاء ثم صار لا يعين إلا أصحابه، ويحيى بن يحيى الليثي تلميذ مالك وواحد رواة الموطأ لما ذهب إلى بلاد المغرب رحمه الله ولم يقبل القضاء، ولكن كان مستشارا مقدرا في دولة الأندلس والمغرب، فكان لا يعين القضاء وأهل الإفتاء ولا إلا استشارته. فلما الدولة تدين بمذهب، سواء لأن السلطان والحاكم يعتقد هذا المذهب، كما يذكر في ترجمة نور الدين زنكي، فابن الجوزي رحمه الله في المنتظم يقول: كان نور الدين الزنكي حنفي المذهب يميل للشافعية، ولما جاء صلاح الدين وكان صاحبه القاضي الفاضل وكان شافعي المذهب، فجعل مذهب الدولة الذي ساد وانتشر في مصر والشام المذهب الماذا؟ فأقيمت المدارس ونصبت الدواوين وكتبت المؤلفات وضربت الأوقاف، كانت كلها لصالح المذهب. في زمن الدولة العباسية تمكن مذهب الإمام أحمد بعد فتنة خلق القرآن في زمن المتوكل ومن بعده، وصار المذهب الذي له ظهور عند العباسيين مذهب من؟ مذهب الإمام أحمد. ولما وقعت فتنة ابن القشيري في القرن السادس الهجري، كان شيخ الحنابلة عباسيا من أبناء عمومة من عموم أبناء الخليفة، تمام؟ طيب، ثم بعد ذلك الدولة العباسية لما تمكنت الدولة السلجوقية، وكانت العباسية في ضعف، وكان وزير الدولة السلجوقية نظام الملك، استطاع نظام الملك أن يرسخ المذهب الشافعي في الدولة العباسية. إذن إخواننا، سبب تمكن المذاهب هو ليس لأن المذاهب في ذاتها استدعى ذلك تمكنها في بلد دون بلد، إنما الذي استدعى تمكن المذاهب في بلاد دون بلاد هو ماذا؟ الدولة والسلطة. لما جاءت الدولة العثمانية ماذا كان يغلب عليها، لا سيما بعد توسطها وفي آخرها؟ أي مذهب؟ حنفي. ولذلك البلاد التي كانت تحت الدولة العثمانية، لا سيما بلاد العجم من بلاد المشرق، كان يغلب عليها أي مذهب؟ مذهب الحنفي، واضح؟ ثم كيف مذهب الدولة هو الذي يرسخ للمذهب. كيف؟ لأن كل مذهب إنما يقوى إذا ارتبط بالقضاء والإفتاء، وهذه فيها كلمة صريحة وواضحة لولي الله الدهلوي في كتابه حجة الله البالغة. فإذا هيئ لمذهب من المذاهب القضاء والإفتاء فإن هذا المذهب يتمكن وتضعف وتضمحل المذاهب الأخرى. هذه أسباب ظهور أو بقاء المذاهب الأربعة. أيضا من الأسباب إنشاء المدارس المذهبية، مدرسة للشافعية، مدرسة المالكية، مدرسة الحنفية، مدرسة الحنابلة، مدرسة الزنكية، المدرسة الصلاحية، المدرسة النورية، المدرسة، هذه المدارس كان لها دور كبير في ترسيخ المذهب. وأخيرا السبب الخامس، تفرق المذهب في الأقاليم، تفرق المذهب في الأقاليم. طيب، ما حكم الخلاف؟ أسألكم، الخلاف الفقهي الواقع الآن عندنا خلافين، خلاف في العقائد ويعبر عنه بالأصول، وخلاف في الفقه ويعبر عنه بالفروع. إحنا ما نتكلم عن خلاف العقائد لأنه هذا صلى العافية خلاف يقضي إلى فرقة، والنزاع فيه محكوم عليه بالسنة والبدعة، بالإيمان والضلال، بالهدى والضلال، بالكفر والإيمان. هذا الخلاف العقدي سواء مع الملل والنحل والفرق. إحنا نتكلم عن أي خلاف؟ خلاف الفقهي أو الخلاف في الفروع. الخلاف في الفروع سواء كانت فروع علمية أو فروع عملية، فروع علمية خبرية أو فروع عملية إرادية. فنتكلم عن خلاف الفروعي، الخلاف الفقهي، والذي لأجله أقام ابن تيمية رسالته رفع الملام. ما حكم الخلاف؟ هات. يدل على الأحكام الخمسة، وقد يكون واجبا، وقد يكون مستحبا، وقد يكون مباحا، وقد يكون مكروها، وقد يكون محرما، على حسب وضع الخلاف. طب كيف يكون الخلاف واجبا؟ إذا تبين له الحق، رأى مسألة في مسائل الفقه، وتبين له النص الشرعي، فيجب عليه أن يخالف ويتبع النص الشرعي. ومندوبا؟ بلاش، خليني أوضح السؤال وريحك. أصل الخلاف، أصل الخلاف مباح، إذا كان مذموم. أصل الخلاف ما حكمه؟ ها؟ جائز، بمعنى مباح. ها؟ أصل الخلاف حسب التوابع اللي بيؤدي إلى هذا الخلاف. أنا لا أتكلم عن القرائن التي تقتضي حكما. خلاف أدى إلى تنازع وافتراق واحتراب صار حرام، احنا متفقين. أتكلم عن أصل الخلاف. تفضل. اختلاف أمتي رحمة، ما حكم الحديث؟ فيه ايش؟ شو اللي فيه نظر؟ مش فهمتي. ولكن العلماء يستدلون، اختلاف امتي رحمه، صحيح؟ ها؟ لا يستدل به احد هلا وهو معتقد صحته. وهل الاختلاف رحمه؟ هذه مسائل مهمه. هل الاختلاف رحمه؟ هل عبر علماؤنا المتقدمون أن الخلاف رحمة؟ الإمام أحمد رحمه الله تعالى جاء له رجل اسمه إسحاق بن بهلول كتب كتابا في الخلاف، فقال له الإمام أحمد سمه كتاب السعة. وللمقصود يا إخواننا الرحمة والسعة ليس لعموم الناس. والله لما أفهم أنا أن الخلاف رحمة بيجيني واحد شايب يا شيخ لمس هالمرأة ينقض الوضوء لما ينقض الوضوء، أجي أقول له تعلم يا عم قعد. الحنفية يقولون لا ينقض، والمالكية والحنابل يقولون بشهوة بدون شهوة، والشافعية بيقولوا ينقض بكل حال، وانت شوف المريحك. مرة زعلان منها خليه ينقض بكل حال، تخلص منها ما تخرب عليك. والله بدك تطوف بدك تسعى بدك كذا بدك تضطر، يلا مذهب الحنفي يمشي. بعض الناس هيك يفهم الاختلاف رحمة، هكذا يفهم. ولذلك بعض من يدرس الفقه كيف يدرس الفقه؟ والعلماء اختلفوا في المسألة على ثلاثة أقوال، مذهب الحنفية كذا، ومذهب المالكية كذا، والشافعية والحنابلة كذا، والمسألة التي بعدها. وانت دبر حالك الله يعطيك العافية، وين ما تروح تروح الله يهدين وياك. فبعض الناس يفهم أن الاختلاف رحمة، أي بمعنى توسعة دائرة الاختيار، وهذا هذا هذا هذا فهم خاطئ قاصر. قال الله تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، قال العلماء نبتليه بالأمر والنهي. هذه الأحكام الشرعية يا أخواننا ابتلاء اختبار، فكما نحن مبتلون بالعمل المجتهدون مبتلون بإصابة الحق فيها. فالله عز وجل آجره لبذل الوسع ولكنه لم يؤجره إذا أخطأ، وضحت؟ إذا أصاب الحاكم له كم أجر؟ أجران، وإذا أخطأ أجر. إذا أصاب له أجران على ماذا؟ على الاجتهاد وبذل الوسع وعلى إصابة الحق. فإذا أخطأ أخذ أجر بذل الوسع ولكنه لم يأخذ أجر إصابة الحق. فإصابة الحق مقصود، والحق لا يتعدد، والحق عند الله واحد، وكلف الله عباده بإصابته. فلما نفهم أن الاختلاف رحمة بمفهوم، والله حط الرجل على رجل، والله اليوم أنا يا جماعة أنا مذهبي شافعي تمام، مثلا والله راح طاف فيه الطواف، أول طواف ضربت يده بامرأة وهو يعتقد وجوب الطهارة للطواف، راح طلع من الحرم على الأقرب حمام، نزل يتوضأ ورجع وطاف، طاف طاف ضربت بيد الله، راح على الحمام قال هي مطولة وما لهم الحنفية، ما لهم قال الحنفي، وطاف الزلم وخلص وهو ضارب رايح يضرب رايح جاي ما في مشكلة، طاف خلص الطواف ساعة والحمد لله، بس خلص السعي قال الحمد لله رجعت شافعيا. ويذكرون عن أبي يوسف القاضي رحمه الله، تخيلوا أنتم تخيلوا شوف التعصب الذي يفعل بأصحابه. قال أبو يوسف القاضي دخل على حمام يغتسل، فوجد في الحمام جاء صاحب الحمام أبو يوسف خلع ملابسه، تعرفون الحمامات العامة القديمة مثل حمام اليوم، حمام الأشوام والأتراك اللي اليوم يجري. فدخل أبو يوسف القاضي خلع ملابسه، فلما دخل الحمام جاء صاحب الحمام قال له دير بالك ترى يا إمام إحنا بنسخن الماء بروث الحيوانات، وهو الحنفية يقولون المسخن بنجس ينجسه. طبعا الفقهاء ناس يعبر بالمخالطة وناس يعبر بالمقاربة والقرب وناس. فشو قال أبو يوسف؟ خلاص أنا صرت يعني خالي ملابسي وكذا، خلاص نأخذ بمذهب إخواننا أهل الحجاز. أنا شو أتصور؟ تصور معي أبو يوسف يفتي الناس بماذا؟ بأن هذا الماء لا يصلح للاستعمال لأنه سخن بماذا؟ بنجس، بنجس على رأيه. فراح الرجل اغتسل الله يرحمه وخلص وطلعه بنشف راسه، إجا واحد دخل عليه سأله قال له يا شيخ أنا بدي أغتسل في الحمام يجوز ولا ما يجوز؟ كيف يفتيه؟ شو بدي يفتيه؟ ماذا سيفتيه؟ بقول لا يجوز هذا الماء نجس. شو راح يقول له؟ وهالمية اللي بتقطر من راسك؟ صلى الله العافية، هذا مش دين، هذا ليس دين. فبعض الناس قال حل هذا بلزوم مذهب، قلنا طيب إني أتحداك إذا تستطيع أن تعمل بمذهب في كل مسائلك وإن عملت بالمذهب في كل مسائل حياتك فإني أبرأ إلى الله مما أقول وألتزم المذهب الذي تلتزمه. هذا اجتهاد بشر مستحيل أن ينزل محل شرع الله، مستحيل. فالاختلاف رحمة، الصحيح رحمة على أهله ليس على عموم الأمة، هو رحمة على أهله. شو رحمة على أهله؟ أن الله المأجور أعطى أجرين والمخطئ أعطى أجر. أما الأمة فمبتلات بمعرفة الحق، هذا الواجب الشرعي، وهذا ينبني على مسألة التصويب والتخطئة، الصواب في الأقوال كلها ولا الصواب في قول دون الأقوال. على كل حال، الخلاف الأصل فيه المشروعية، تمام؟ فالله عز وجل اختلف الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فأقرهم، واختلف الصحابة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان الخلاف في أصله مذموما لكان الصحابة قد اتفقوا على أمر ممنوع مذموم شرعا. فالخلاف في أصله لا بأس به، نقصد الخلاف الاجتهاد المبني على الاجتهاد. فأمر الخلاف أمر فطري يا أخوانا، طبيعة الخليقة، طبيعة الحياة، هي أمر يستحيل أن يكون الاتفاق على حكم وقول. طيب، يقول ابن القيم رحمه الله: فإذا كان الاختلاف على وجه لا يؤدي إلى التباين والتحزب، لاحظ، إذا أدى إلى التباين والتحزب والافتراق والنزاع صار الخلاف ماذا؟ لا لذاته، إنما لي ما احتف به من قرائن اقتضت تحريمه والمنع منه، إنما في أصله. يقول: فإذا كان الاختلاف على وجه لا يؤدي إلى التباين والتحزب، وكل من المختلفين قصده طاعة الله ورسوله لم يضر ذلك الاختلاف، فإنه أمر لا بد منه في النشأة الإنسانية. قضية الاختلاف قضية فطرية، قضية فطرية. والله أنا أحب لون عندي الأبيض، أنت أحب لون عندك الأسود، ولا لا؟ أنا بعض الناس ينزع للشدة، بعض الناس ينزع للتساهل، هذه طبيعة. فالخلاف في ذاته في أصله مشروع، بل بعض العلماء يقول بل هو حتمي قدرا، لا بد من وقوعه قدرا. ليش؟ لأن الله عز وجل أمرنا بطاعته وطاعة رسوله، وفي حال التنازع قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هذه النصوص لو لم يكن الخلاف سيقع قدرا لكانت هذه النصوص ماذا؟ خرجت مخرج العبث، ما لها داعي، ولا لا؟ وهذا من اجتماع السنة الكونية القدرية بالسنة الشرعية. إن الله عز وجل قدر الخلاف، فلما قدر الخلاف ولا بد من وقوعه قدرا جاء بالشرع الذي يحكم هذا الخلاف ويقيمه. فالخلاف في أصله إخواني مشروع، ولا بأس فيما وقع من الخلاف بين علمائنا، ولم يكن الخلاف مقصودا لهم عليهم رحمة الله، إنما تباينت اجتهاداتهم فنزع كل منهم إلى اتجاه وقول فوقع ذلك الخلاف. أيضا من الأدلة على مشروعية الخلاف أيوة نتكلم، أنا قلت في أول كلامي الخلاف في مسائل الفروع وليس في المسائل الأصول اللي تسمى بمسائل العقيدة، إحنا ليس هذا. كذلك قالوا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا ذلك، وقالوا أيضا وقوعه من الصحابة رضوان الله عليهم، حتى قالوا الإجماع على قبول قدر منه والتعايش معه من لدن الصحابة إلى اليوم. طيب، مسألة يعني إن شاء الله ما راح أخركم، عشر ونص بتروح إن شاء الله. مسألة: هل الخلاف حجة؟ يعني اليوم بتروح على المفتي بتقول له: يا شيخ ما حكم كذا؟ تمام؟ أو مثلا سمعت من أحدهم يقول كلاما، تجي بتقول له يا شيخ والله النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، والشيخ الفلاني والعالم الفلاني يقول كذا، إيش يقول لك؟ المسألة فيها خلاف. هذه كلمة المسألة فيها خلاف شو كان لها أثر؟ جعلت الحجة والدليل والبرهان مهزوزا في نظر المستدل به. ما في أحد من العلماء يقول الخلاف حجة، يعني أن الخلاف دليل من الأدلة كدليل الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ولكن يقولون أن الخلاف سبب أذن لأصحابه إلى الترخص. يقول عنه الإمام الشاطبي رحمه الله: صار الخلاف عند القوم من حجج الإباحة، كما ذكرت آنفا. لا، هو يقصد التخطئة، مش الدم، يقصد التخطئة. يعني إيش حجج الإباحة؟ زلمة بده يترخص، بده يفعل فعل، شو بقول؟ الحمد لله العلماء مختلفون فيه، الحمد لله. فإن كنت آثم عند أحمد فقد أكون مأجورا عند أبي حنيفة. وضحت؟ الصحيح أن الخلاف ليس حجة قط، وهذا كما يقول الحافظ ابن عبد البر: لا اختلاف ليس بحجة عند أحد علمته من فقهاء الأمة إلا من لا بصر له ولا معرفة عنده ولا حجة في قوله. فلا يصلح أن يكون للخلاف حجة تنازع الأدلة وتضعف هيبتها وتسقط الاحتجاج بها، فلا يصلح ذلك البتة. وقد فصلت في رسالتي منهج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الخلاف الفروعي في مسألة الاحتجاج بالخلاف، ولله الحمد الفضل منا كتبت فيها ما يقرب من 50 ورقة، وأنا أفصل في هذه المسألة فأحيلكم عليها. طيب، بقي عندي مبحثان أختم بهما حتى إن شاء الله تعالى نشرع غدا بقراءة الرسالة. قراءتنا للرسالة سيكون فيها نوع سرعة، وسيكون التعليق يسيرا بما يبين مقاصد ابن تيمية حتى نأخذ الرسالة كاملة. بقي أن أتكلم عن الخلاف السائغ والخلاف المردود. الخلاف من حيث القبول والرد إلى نوعين، ينقسم إلى نوعين: اختلاف سائغ مقبول واختلاف مردود. وللإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات عبارة جيدة جميلة في بيان نوعي الخلاف. يقول رحمه الله: الاجتهاد الواقع في الشريعة ضربان. هو يتكلم عن نوعي إيش؟ الاجتهاد، وهو في الحقيقة أيضا يشمل تقسيمه الخلاف. قال: الاجتهاد الواقع في الشريعة ضربان، أحدهما الاجتهاد المعتبر شرعا. بين قوسين حط الخلاف السائغ، وهو صادر عن أهله الذين اطلعوا بمعرفة ما يفتقر إليه الاجتهاد. قال: والثاني الغير معتبر، وهو بين قوسين الخلاف المردود. إيش يقول؟ وهو الصادر عمن ليس بعارف بما يفتقر الاجتهاد إليه. يعني الخلاف يكون معتبر إذا صدر من من؟ من أهل الاجتهاد، استفرغ الوسع ولم يبعث الخلاف على النزاع والافتراق، ولم يكن الباعث عليه الهوى والتشهي، كان هذا الخلاف سائغا مشروعا. احنا نتكلم اخواننا مش الخلاف في الاصول والعقائد، نتكلم عن الخلاف في الاحكام العمليه الاراديه. بناء على كلام الامام الشاطبي رحمه الله صار عندنا الخلاف نوعان: هو الخلاف السائغ والخلاف المذموم أو المردود. الخلاف السائغ هو الأقوال الصادرة عن اجتهاد مأذون فيه شرعا. الخلاف السائغ هو الأقوال الصادرة عن اجتهاد مأذون فيه شرعا. الأقوال الخلاف المذموم أو المردود الأقوال الصادرة عن اجتهاد غير مأذون فيه شرعا. إذا نحن مشان نفكفك حقيقة الخلاف السائغ والخلاف المردود بدنا نركز على عبارة إيش؟ المأذون وغير المأذون. متى يكون الخلاف غير مأذون شرعا؟ أولا أن يكون الناظر في الخلاف ليس أهلا للاجتهاد المطلق أو الجزئي. حديث قتلوه قتلهم الله، إنما شفاء العي السؤال، هل سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. صحابي شج في رأسه فسأل من معه يتيمم ولا يغتسل، وكان الجو باردا فيشفته اغتسال، فماذا كان؟ مات. ماذا اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ قال قتلوه قتلهم الله. يقول شيخ الإسلام فإن هؤلاء أخطأوا بغير اجتهاد إذ لم يكونوا من أهل العلم، فهذا اجتهاد صدر من دون أهله، فهذا اجتهاد غير مأذون به. متى يكون مأذونا به؟ إذا صدر من أهله. ثانيا أن يكون دافع الناظر إصابة الحق، هذا مأذون به، وإن كان دافعه الهوى والعصبية للرأي فهذا ماذا؟ غير مأذون به. ولذلك أكبر خطأ لمن يشتغل في البحث والفقه أن يكون معتقدا قبل الاستدلال، يعني هو معتقد إنه هذا الفعل والله الأفضل يكون إني أقول إنه حرام، فماذا يفعل؟ يبدأ يبحث عما يدلل به أن قوله صح وصواب، هذا اسمه إيش؟ اسمه اجتهاد غير مأذون به شرعا. والخلاف الناتج عنه خلاف ماذا؟ خلاف مردود، خلاف مذموم. طيب ثالثا أن يكون الناظر مجتهدا، وهو بين حالتين، أن يستفرغ الوسع وألا يستفرغه، فإن استفرغ الوسع ونتج خلاف عن ذلك الاجتهاد فهذا خلاف سائغ، وإن لم يستفرغ الوسع فالخلاف ماذا؟ مذموم مردود. يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى جعل الدين قسمين أصولا وفروعا لم يكن معروفا في الصحابة والتابعين. طبعا هو لا يقصد مطلق التقسيم، هو يطلق التقسيم الموجود في ذهن بعض الناس، يعني لعله يمر معنا إن شاء الله في الرسالة ونبينه. قال إن المجتهد الذي استفرغ وسعه في طلب الحق لا يأثم لا في الأصول ولا في الفروع. يقول شيخ رحمه الله وإن كان المجتهد معذورا إذا استفرغ وسعه في طلب الحق فذلك المانع للحوق الذم، فذلك من باب المانع للحوق الذم. متى يمنع لحوق الذم؟ إذا استفرغ وسعه، وإلا فالمقتضي للذم قائم في مثل هذا الموضوع. رابعا وأخيرا إذا صار عندي حتى يكون الخلاف مأذون به شرعا سائغا لابد من أوصاف أربعة، وحتى يكون غير مأذون به شرعا غير سائغ مردود لابد من أوصاف أربعة. هذه الأوصاف الأربعة هي نفس الأوصاف لكنها تنفى هنا وتثبت هنا. الوصف الأول ما هو؟ أن يكون الناظر في الاجتهاد أهلا، فإن لم يكن أهلا صار مذموما مردودا ليس سائغا. الوصف الثاني أن يكون طالبا للحق، فإذا كان للهوى والعصبية صار غير سائغ وصار مذموم مردود، وإذا كان لطلب الحق صار سائغا مأذون به. الثالث أن يستفرغ وسعه، مش الوقت، وسعه، أن يبذل جهده في النظر والاجتهاد. رابعا أن لا يترتب على المسألة المختلف فيها فرقة ونزاع وبغي وعداوة بين المسلمين، أن لا يترتب على المسألة. في هذه الحالة يكون الخلاف ماذا؟ سائغا مقبولا. فإذا ترتب عليه فرقة ونزاع وخلاف بين المسلمين صار الخلاف ماذا؟ مذموما مردودا. وإن شاء الله تعالى نتم مجلسنا غدا وأشير ببعض المقدمات السريعات حتى نبدأ بقراءة الكتاب. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم بطاعته ورضاه ومحبته، وأن يلهمنا الله جل في علاه العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم رحمن رحيم. وأرجو أن يكون الكتاب بين أيديكم، جزاكم الله خيرا، غدا حتى نقرأ ونعلق على الكتاب مباشرة، والله أعلم. هاتي أخي. عندي سؤالان. هات. أولاً، إعمال هذا الحديث في جانب الترجيح بين الأقوال المختلفة في المذاهب، فهذا الحديث لا صلة له بها قط قط. ولو قلنا بالاختيار كما يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله، قال الترجيح بالتخيير والاختيار مفتاح باب شر، وإنه يجعل الهوى سائداً على طالبه. وإنما حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين فيما جاز فيه الأمران، فوقع الاختيار منه صلى الله عليه وسلم ذي الأيسر. والغالب أن ذلك يتعلق في شؤون الدنيا والمباحات، أو فيما تنوع من الطاعات أحيانا قد يختار العبد الأيسر. ليش؟ لأن ليس العبرة في التكليف بالمشقة، ليس العبرة بالمشقة، العبرة بما؟ بإصابة الشرع وتحقيق المصلحة المترتبة على الفعل والحكم. فالحديث ليس له صلة قط في شأن الخلاف، فلا يجوز أن نستدل بالحديث إذا والله اختلف المالكية والشافعية على مسألة في مسألة على قولين، وكان الخلاف مبني على تنازع الأدلة. فالواجب شرعا ما هو؟ الترجيح، الترجيح بنظر الأدلة، ليس بالاختيار. هون فيش اختيار، إنما الاختيار في المسألة أو في العمل أو الفعل الذي استوى طرفاه بالجواز. الواجب عليه أن يعمل بما يعتقد، فإن تعذر عليه ذلك، أنا الآن ما بقول له اختار، بقول له ترى الشرع يرخص لك، فالأمر كلما ضاق اتسع. هنا الشرع يخفف عنك بالترخص ليس بالاختيار. الاختيار مبني على هوى، بفرق بين أنا قصد أن أعمل بالشرع، فلما الشرع هجم علي بالترخيص والتخفيف فأنا عملت بالشرع، وما جعلت الشرع طوعا لرغبتي وهواي. ففتح باب الاختيار مفتح باب شر، والله أعلم. يوجد بعض اختلافات التنوع لا يوجد أفضلية كحد من بدء خصوصا في مسائل التفسير قد يوجد بعض المفسر النازعات مثلا فيكون يدعى كذا من عباس وكذا أقوال مختلفة كلاهما لا أفضلية لأحد مع الآخر بارك الله فيك. أنا لما قلت وتكلمت في اختلاف التنوع بالمفاضلة كان كلامنا يتجه إلى الأفعال والأقوال التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات على صورة التنوع. أما التنوع في التفسير هذا لا يدخل في دائرة نوعي الاختلاف التي يذكره علماؤنا وهو الخلاف في الحكم الشرعي، لكن يذكرون التنوع وقع في التفسير، التنوع وقع في العبادات والمفاضلة بينها، التنوع وقع في الأفعال والأقوال التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لماذا سمي اختلاف تنوع؟ اختلاف تنوع إطلاق هذا المسمى لما أطلق؟ لأنه ينحصر في المفاضلة بين الأقوال والأفعال المأثورة على النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم وجه التنوع. أما هذا التنوع في التفسير وهو التنوع الغالب على تفسير السلف هو ليس دائر في بحثنا. أنا أتكلم في الخلاف وأحكام الخلاف وليس داخل في بأثنا، واضح؟ وأقوال السلف أنا أقول لك أيضا أقوال السلف التي صدرت في حال التفسير قد يكون فيها نوع مفاضلة، أي من كان أقرب للدلالة على مجمل المعنى الذي يقصد من السورة. تعرف عادة السلف غلبت في التفسير وهو أن يفسر جزءا يقصد به المعنى الكلي من الآية، واضح؟ فقالوا النجم إذا هوى، فقال بعض السلف العشب، قال بعض السلف النجم في السماء، قال بعض السلف الشيء الكبير، قال بعض السلف، كل واحد فسره بماذا؟ بجزء للدلالة على ماذا؟ على المعنى الكلي. فقد يقع مفاضلة أيضا في التفسير أن هذا أقرب في دلالته ولكن لا يطرح اطراحا كليا. لكن لما طرقنا المفاضلة كان ذكرنا وكلام عن المفاضلة في الأعمال والأقوال المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات والطاعات على سبيل التنوع، والله أعلم. أي سؤال؟ ما شاء الله علماء، ما شاء الله، الله يتقبلنا وياكم. سبحانك اللهم وبحمدك.